بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. المحاضرة اليوم بعنوان نواتج عملية التحقيق وأثرها في البحث العلمي. المحقق من أعرف الناس بنصه وصاحبه، قد أنفق شطرا من عمره وبذل كثيرا من جهده وماله وراءهما بحثا وتفتيشا ودراسة وتأملا، لكنه خلال ذلك الدهر قد يقف على أشياء كثيرة فرعية بالنسبة لعمله الأصلي حول النص وصاحبه. المحقق يظل يبحث وراء نصه ووراء صاحبه، يبحث عن كل معلومة قد تضيء له سبيله، يظل يجمع تلك الفرائد والنوادر حتى يستضيء أمامه الطريق ويستنير السبيل. هذه الأشياء التي قد جمعها حول النص وصاحبه قد تشكل مع غيرها من أشباهها ونظائرها ظواهر تستحق الالتفات والعناية. وكثيرا ما تمثل اكتشافات وفتوحات تدفع البحث العلمي قدما إلى الأمام، وتضيء جوانب مظلمة منه، بل إن بعض النتائج والتوصيات التي يخرج بها المحقق قد تحدث أثرا أكبر وأهم من التحقيق ذاته. فالرجل أو المحقق قد يبحث في نص ويجتهد في نص، ولكن النص قد تكون أهميته قليلة أو محدودة، لكن النتائج والأمور التي قد يلحظها المجتهد تفوق أحيانا كثيرة أهمية ربما التحقيق ذات نفسه أو النص. فالتحقيق قد يكون تقليديا عاديا لا أثرا علميا كبيرا له، لكن تلك الدراسة الواعية الفاحصة التي صدر بها المحقق تحقيقه وتلك النتائج المبهرة التي يصل إليها قد تفوق تحقيقه نفسه. يستوي في هذا الشأن المحقق المتخصص والدارث الباحث. هذا الباب باب النتائج والتوصيات والملاحظات وما قد يعنه للباحث لا ينفرد به المحقق وحده، بل الدارس بل الباحث له حظ كبير في هذا الشأن. فأيهما يلتقط طرف الخيط من الآخر ويبدأ رحلة البحث والتقصي ليفتح الله عليه بما شاء من فضله، إنه لا يضيع أجر عامل من ذكر أو أنثى. ولهذا فإني سأستعرض في بحثي هذا نماذج لكليهما، المحقق والباحث، وكيف استطاع بعض المجتهدين أن يستفيد من إشارات وملاحظات وتوصيات قد بدت خلال عمله أو أعمال غيره ليحرر منها فوائد وتنبيهات أسهمت بدورها في تطور البحث العلمي. من هذا ما حدث لي خلال تحقيقي لنص كتاب كحولة الشعراء عن أبي سعيد الأصمعي المتوفى 216 هجري، فقد أثمر هذا التحقيق ثمرتين أخريين غيره. فخلال دراساتي للأصول من الله علي وكشف لي عن عدم أصالة النسختين المودعتين في المكتبة التيمورية والمكتبة الزكية الكائنتين في دار الكتب، فما هما إلا نسختان حديثتان نقلتا عن مطبوعة المستشرق تري سنة 1911. يعني قد أضطر أحيانا أن أنا أسترسل في العامية رغبة في السهولة، يعني فعذرا. يعني اللي حدث إن أثناء ما أنا كنت بعارض النص فوجئت بشيء عجيب. فوجئت بإن في أكثر من إن في نسختين تكادان تكونان متطابقتين تماما، نسختين كأنهم صورة واحدة. ثم جاءت هذه وفيها هذه الهوامش، يعني دي المفروض نسخة مخطوطة أنا مصورها من دار الكتب. ففوجئت إن النسخة اللي هي المفروض مخطوطة وظن إن هي مخطوطة بها هوامش، واحد اثنين ثلاثة، وثلاثة ده بالذات مكتوب بالإنجليزية. ايه ده؟ بالضبط، ديت منسوخة عن موضوع المستشرق ترجي، ونفس الهوامش بنفس أمكانتها، حتى إن الناسخ زهل ونقل الهامش برقمه بالإنجليزية. نقل، ما نقلش الهامش، نقل الرقم فقط، ما نقلش الأحوال بسيط، شد الخط وما نقلش، لأن الحاشية كانت بالإنجليزية، هو ما فهمهاش، هو كان همه على النص. فطبعا يعني هي لحظة الكشف لحظة ركفة بالنسبة لأي باحث، أما بيلحظ شيء عجيب، النص ده حقق قبلي مرات مرات مرات، ولو قلت بعض الأسماء يعني كبيرة، وكلهم ما فيش خالص تماما، حتى واحد يبدأ تكاد تكون النسخة دي نفس النسخة اللي اعتمدت عليها المجموعة دي. يا رجل يا رجل، دي كانت البداية. طبعا من شروط التحقيق أو من شروط البحث إن أنت إذا اكتشفت حاجة لا تطير بها فرحا، يعني مش ليس هذا الحسب، لا ده أنا يعني إذا كان في شيء فلازم الشيء ده يكون حدث وله نظائر وله أشباه، لست أبو عذرتها، يعني أنت منتش لست أبا عذرتها. وقد رفع ناسخ التيمورية، هم مخطوطين، واحدة في التيمورية بالنسبة لأحمد تيمور باشا رحمة الله عليه، واحدة في الزكية، أقواس الزيادة، رفع الأقواس تماما وأرقام الهوامش، وجعل لكل ورقة تعقيبة وكأنها مخطوط أصيل لا شك فيه، بينما أثبت ناسخ النسخة الزكية أقواس الزيادة وأرقام الهوامش، الهامش رقم 3 منها ثابت بالإنجليزية كذا 3. وقد أقبل المحققون يبغون تحصيل النسخ المخطوطة لكتاب الفحولة، فكانت تلك النسختان من جملة ما جمعوا، وعنهما أثبتوا نصوص نشراتهم ورجحوا روايات تلك النسختين على رواية النسخ الأصيلة، ولا قيمة لهما في ميزان العلم. يعني الرجل يرى النص اللي هو دوت يقول ده أنا وجدتها في النسخة دي كذا، ويرجحها عن النسخة الأصيلة اللي وصلت لنا، وهم دول لا قيمة لهم. وقد حدثتني نفسي أن هناك حالات مشابهة وقعت حتما مثل حالتنا هذه، فيممت وجهي شطر تحقيقات الباحثين أبحث عن الأشباه والنظائر، فوجدت حالات كثر لمن تنبه لها ولمن غفل عنها. هناك أناس كثيرون تنبهوا لمثل هذا، بعضهم أغمار وبعضهم أفاضل، وناس كثيرون وقعوا فيها وبعضهم من الطبقة العليا، من لم يكونوا يتصوروا إن مثل هذا قد يحدث. حالات مختلفة متنوعة هيأت لي صنع مقال أعتز به كثيرا، هو النسخ غير الأصيلة وخطورة الاعتماد عليها، نشر في مجلة معهد المخطوطات مجلد 58 جزء 4، بارك الله في القائمين عليه. طبعا لما الجزء 58 لما المجلد 58 الجزء الثاني ها هو، لما اتنشر المقال طبعا الامر ده خد فتره ان انا ابحث عن الاحوال والنظائر، فلقيت ان الناس بعض الافاضل نصوا على حدوث مثل هذا، وقالوا ان عصر المخطوطات لم ينتهي، بل عصر المخطوطات استمر بقانون البقاء، وكان كثيرا من الحالات تنسخ مخطوطات هي بزعمهم مخطوطات هي مجرد نسخ بالاستناد الى مطبوعات، وطبعا كانت مطبوعات المستشرقين لها القدح المعلى في هذا النصيب. فوجدت الناس نصوا على هذا، ويعني يعني مش من باب التشهير، لكنه من باب التعلم. لما نجد رحمه الله عليه وبلى الله فراه بالرحمه الاستاذ عبد السلام هارون سقط في هذا، وهو شيخ المحققين رحمه الله عليه، ونجد مثلا يعني كارثة أستاذ محمد عمارة، دكتور محمد عمارة سقط فيه، مش كده وبس، ألبرت حوراني وظن إنه مستشرق عجبي، يعني أنا مش عارفه كويس، ألبرت حوراني نبه على ذلك، قال دي كتاب اللوحة فصل المقال، قال إن النسخة الموجودة في دار الكتب ما هي إلا منسوخة من طبعة ميلر. فالدكتور محمد عمارة لا ليست كذلك، والدليل فروق النسخ. نرجع لفروق النسخ في مطبوعة دار المعارف، نجدها تشهد ضده، يعني حد نبهه وأعجمي وهو يقبل سبحان ربي العظيم. وكان في حاجة تانية، وكان في حالة أعجب من العجب. رجل نعم اسم الكتاب اللي هو نشره فصل المقال لابن رشد اللي حققه الدكتور عبد السلام هو كتاب العصا لأسامة بن منقذ. هي النسخة ديت، وهو الرجل عرف بعد ذلك وتنبه وأعلن ده طبعة تانية، وإن كان بعض الناس شهر بالرجل تشهيرا بشعا في لما الكتاب ده اتحقق تاني، كتاب العصا اتحقق كاملا. المحقق بتاعه افترى يعني ظني إنه افترى كثيرا على الأستاذ عبد السلام، ويعني اتهم بشاء أظن الرجل منها برا. يأتي رجل مثل محمد أمين ابن السيد عمر أفندي الزهدي أو الزهدي ابن المرحوم السيد الحاج أمين زيتون. هذا الرجل فعل مثل هذا ولكن بعجب، فعل شيء عجيب جدا. جاب مطبوعة ديوان عروة ابن الورد اللي طبعها نولدكة في الابتزك، حط قدامه المطبوعة، والرجل كان له حظ من العلم، فإذا به يعمل قليل علمه في التحوير والتبديل، يغير الكلام ويصوب الخطأ ويعيد كتابة المخطوط، ما أعلى يجعله أسفل وما أسفل يجعله أعلى، وعمل مخطوط تاني وأوضع ظهر كتب. ثم يبدو أن نفسه قد حبسته أن هذا لا يكفي، فأعاد نشر الديوان بتحقيقه في المطبوعة المشهورة اللي بيسموها خمسة دواوين جاهلية، نشرها هو شخصيا، نسخ المخطوط المطبوعة وأوضعها في دار الكتب، وبعدين بدأ يحققها تاني ينشرها في عصره في هذا الزمن إن صح نسميها تحقيق يعني. ولكن الرجل يعني المستشرق بعد ما جه ينشر الديوان جمع مقطوعات وقعت له وعملها في ملاحة، لكن الرجل جاب المخطوط أو المطبوعة بتاعت لابتزج هذا بتاعت نولدكة وأعاد ترتيبها ترتيب أبجدي حسب الخوافي، وده مش مألوف في ترتيب الشعر القديم. الشعر القديم الجامع كان بيجمع حسب ما يقع إليه، لكن الرجل أعاد الترتيب وصوب وبعض الأحيان هو صوب أخطاء وقع فيها نسخ بالفعل، في بعض الأحيان هو صوب أخطاء، وكأن الرجل ده كان جواه شيء يريد أن يظهر بأي شكل. يعني هذا الرجل يعني عفى الله عنه يعني، لكنه أضل الناس والدنيا كلها تناقلت وجود هذا المخطوط في دار الكتب وما هو مخطوط يعني، وضل في ناس وناس في ناس عرضته وقالوا لا يعني شيء عجيب جدا. لكن لم تكن مخطوطات المستشرقين فحسب أو مطبوعات المستشرقين فحسب هي السبيل الوحيد، المطبوعات الشرقية أيضا كان لها حظ. فهنا عندي في حاجات وقعت ليها، وأحيانا أخرى حدث شيء أعجب في نفس الباب، إن كان يبقى فيه مخطوط ناقص فيأتي أحدهم يقمله من مطبوع المخطوط الناقص، ربما يكون نفيس يعني، ربما يكون مخطوطا نفيسا جدا زي مخطوطة إصلاح الغلط لأبي سليمان الخطابي. إصلاح الغلط في مخطوطة في مكتبة الأزهر يعني نفيسة جدا جدا، لأن هي سندها تروى بإسناد مخالف على المخطوطة، لأنهم يعني تقريبا مخطوطين اللي وصلونا والباقي منسوخات عنهم عن المخطوطة الموجودة في العراق أو في تركيا، لكن مخطوطة الأزهر دي على نفستها ناقصة. فجه أحد أصحاب النوايا الحسنة وأكملها من مطبوعة الشيخ منير الدمشقي ونص وقال، لكن جه أحد أدعياء هذه الصناعة صناعة التحقيق وصور المخطوطة الأزهرية بما فيها من إكمال ولم يتفطن لما نص عليه من أكملها ونشر الكتاب، وكتاب مبذول وموجود يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأستاذ عبد الله كانون رحمة الله عليه الشيخ العلامة عبد الله كانون في المغرب وقف على مثل هذا. الأول المحقق الذي يفعل في القطعة ينشر قطعة من كتاب كذا كما هي ويفعل دراسة عن الكتاب، ولا شوف الحتة دي مسألة الترجيح بين النسخ ومسألة الخلط والكلام ده، الحتة دي بتتطلب دراسة، والقول بالقواعد العامة فيها كل نص بارك الله فيه كل نص له حالته وله وضعه، القول بأن كل قانون عام الطويلة الكاملة أولى من الناقصة والتامة أو القديمة أولى من الحديثة، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، وإن كان اللي قاله بعض الأفاضل من قاله بعض الأفاضل وكن لهم احتراما رحمة الله عليهم، ولكن الواقع بيشهد أن لا توجد قواعد مطلقة في هذه الصناعة أبدا أبدا. كم من مخطوط ناقص أنفس يعني ربما في نفاسة عز من كامل، يعني ربما هذا الجزء النقص نتقاتل عليه. وكم من حديث نقل عن أصل قديم عالم، وفي أمثلة وأشباه، وربما تجد في تأويل مشكل القرآن في مقدمة العلامة الراحل السيد أحمد صقر دليل على هذا. ونحن برضو نبه على نسخة من الفهرست لابن النديم، قال إن هذه النسخة استرسل فيها وكده، لكن نلاحظ إن الآيات المكتوبة فيها والمفروض إن هي بالقراءات مكتوبة على رواية واحدة، مش مكتوبة على الوضع اللي معروف عن الفهرس. يعني الفهرس ابن النديم لما كتب كان بيكتب الآيات، هذه قراءة ابن مسعود، هذه قراءة فلان، لكن اللي نسخ النسخة، أنا مش هسميها ما سميتهم غير أصيلة، نسخ غير أصيلة، اللي نسخ تلك النسخة ضبط الآيات. فدي كانت أيقظت في الرجل حاجة، فالرجل قال لو إن إحنا بناخد بعين الاعتبار المطبوعة المصرية، لأن الفهرس طبع في نسخة مصرية، لا يبقى المخطوط دي أقدم منه حسب تاريخ قدامي، لكن لو كانت المطبوعة الأوروبية يبقى لا. لكن الرجل أصاب، الرجل أحس، لكنه لم يحرر القول عفى الله عنه، لكنه أطلع شرع. ده كان دليل أن هذه الظاهرة شرقت وغربت، ونقلوا من المطبوعات الشرقية والغربية، وكانت يعني لها حظ كبير جدا من الوجود. أما الثمر الثانية من تحقيق فحول الشعراء، أما الثمر الثانية التي رزقتها خلال تحقيقي لكتاب حلة الشعراء، فكان مقالي الجمع عن صاحب النص المصطلح والمفهوم الغائب، يسر الله له سبيلا لما ينشر معه. فقد تبين لي اسم المقال الثاني الجمع عن صاحب النص المصطلح والمفهوم الغائب، عن صاحب النص. فقد تبين لي كما ظهر لغيري من قبل أن كتاب حلة الشعراء عن الأصمعي قد جمعه تلميذه أبو حاتم السجستاني من كلام شيخه، وأبرزه للوجود منسوبا لأبي سعيد الأصمعي. هذا الكتاب وغيره من كتب كثيرة لم يؤلفها أصحابه. نعم. يعني جمع على ماذا؟ بارك الله فيك يا سيدتي، بارك الله فيك. نعم، لوازم المرشد. فقد تبين لي كما ظهر لغيري أن كتاب فحولة الشعراء عن الأصمعي قد جمعه تلميذه أبو حاتم السجستاني من كلام شيخه، وأبرزه للوجود منسوبا لأبي سعيد الأصمعي، لأنه في أول النص بيقول وسألته آخر ما سألته على ما أكاد أذكر قبيل موته، يعني هذا النص ربما لم يظهر إلا بعد موت أبي سعيد. وقد رأيت تخبط المحدثين في التعامل مع هذا النص وأمثاله، يعني النص قولا واحدا ليس لم تخطه يراعة أبي سعيد. تخبط المحدثون في التعامل مع هذا النص وأمثاله، الأمر الذي حفزني على التماس أشباه ونظائره في تراثنا المجيد، يعني هل هذا نص فريد أم يوجد كثير منه يعني. فوجدتها ظاهرة واسعة الانتشار في كافة فنون التراث العربي العظيم، قد شرقت وغربت، وصلنا منها الكثير والذي لم يصلنا منها أكثر. أنا أحيانا وجدت في كتب الفهارس وكتب التراجم وجمع عليه تلاميذ كتاب كذا ولم يخرجه هو، يعني مثلا كتاب التاريخ عن يحيى بن معين، كتاب التاريخ عن الإمام يحيى بن معين خرج في صور شتى، لدرجة أن كل تلميذ من تلاميذه قد جمع من كلام شيخه أبي زكريا ما عنا له، منهم المكثر ومنهم المقل، وتلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول ولم يرفض. يعني الناس المحدثين وصل بهم الأمر أنهم نزعوا نسبة هذه الكتب من أصحابها الأصليين اللي هم أصحاب النص الأصلي ونسبوها للجامعين، والأمر غير ذلك. يعني القدماء لم يفعلوا هذا، يعني كيف لنا أن نهدمه رأسا على عقب؟ الكتاب خرج وتلقته الأمة بالقبول، فكيف نشحد نحن النسبة ونغيرها؟ في هذه الحالة سميح تفضل معذرك يا اخوان، ارجو عدم مقاطعة الاستاذ بتعليق او ايضاح، وسيترك في نهاية المحاضرة فرصة للمداخلات. بارك الله فيك، اطلعوا علي افكار. بارك الله فيك شيخنا. نعم، يعني اي سؤال اكتب حضراتكم تكتبهم ولو كلمة تذكرك بسؤالك وانا تحت امرك. رأيت تخبط المحدثين في التعامل مع هذا النص وأمثاله، الأمر الذي حفزني على التماس أشباهه ونظائره في تراثنا، فوجدتها ظاهرة واسعة الانتشار في كافة فنون التراث العربي العظيم، قد شرقت وغربت وصلنا منها الكثير والذي لم يصلنا منها أكثر، وقد جاءتنا الأخبار الواصفة الذاكرة لكيفية تأليف أمثال هذه النصوص وضعها ونسبتها بين أصحابها الأصليين وجامعيها المجتهدين. القدماء كانوا يقولون كتاب فلان جمع فلان، أو كتاب فلان رواية فلان، ولاحظت ان هم كان في استعمال لكنه لم يضطرد، لو كان اضطرد لأراحنا، ان هم كانوا بيستعملوا في النص اللي كتبه صاحبه حرف الجر لي، وفي النص الذي جمع عن صاحبه عن، لكن الامر لم يضطرد. يعني كان بعض الواعين ينتبه لمثل هذا ويضبط النقل، لكن تساهل البعض فوضع هذا الحرف مكان موضع هذا ووضع هذا الحرف موضع هذا. وقد تلقت الأمة أمثال هذه النصوص بالقبول والإذعان، ولم تجد في نسبتها أي حرج ما لم تجد فيها ما يريب أو ما لا يعرف عن صاحب النص، فحين ذاك ترفضه وتنادي عليه بالكذب والانتحار والبطلان. في حالات قليلة أظهر بعض التلامذة أو بعض المجهولين كتابا ونسبه لبعض شيوخه فرفضته الأمة وكذبته. وقد وفرت تلك الحالات الكثيرة مادة علمية كافية لبيان السمات المائزة لذلك الضرب الفريد من التصنيف والتأليف. هناك قاسم مشترك بين هذا التصنيف في البنية الداخلية له وطريقة النسبة وكل شيء، في خصائص مائزة بتفرق بين هذا وذاك. وختمت ذلك والبحث بكيفية التعامل مع تلك النصوص وإخراجها ونسبتها. يعني لا يكفيك أنت وأنت تحرر المسألة أن أنت توصفها، أنت بما أن بذلت فيها جهدا وقطعت فيها ظهرا حرر المسألة وقل لنا كيف تخرج، أو أدلي بدلوك أدلي بدلوك. وقد يشير الباحث النابه المجتهد إلى شيء يظنه ظن العالم، إلى شيء يظنه ظن العالم. يعني ظن العالم أنا كتبتها بلا تعليق، لكن يعني إخواني يعرفون ما معنى ظن العالم. العالم المجتهد الذي بذل عمره واختلط العلم بدمه ولحمه يرى الشيء أو يحس الشيء ويظنه ظن العالم فيصيب ما يخطئه غيره بالعالم. وقد يشير الباحث النابه المجتهد إلى شيء يظنه ظن العالم ولا يملك له دليلا، فيظهر من بعده الدليل القاطع بصحة ما ذهب إليه ظنا وترجيحا، مؤكدا أن الاجتهاد الصحيح لا يزيده الظهر إلا شدا وتوثيقا، أما الأقوال التي تلقى بلا جهد وراءها فلا يزيدها الظهر إلا نقصا نقضا وإبطالا. فحين أخذ فخر علمائنا المتأخرين الشيخ محمود محمد شاكر بل الله بالرحمة ثراه في بيان إسناد المخطوطة النادرة التي أحضرها الحج أمين الخنج من العراق لكتاب طبقات حول الشرائع لابن سلام، ظهر أن لها إسنادين عن أبي خليفة الجمحي عن محمد بن سلام صاحب الطبقات، واستظهر أن أبا نعيم المذكور في أحد إسنادي تلك النسخة هو أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430 هجريا، الذي بداية النقل كلام الشيخ محمود الذي قرأ كتاب الطبقات سنة 371 هجريا على شيخ محل بلل اسمه من المخطوطة، ولكني أرجح الشيخ أنه هو صاحب هذه المخطوطة وكاتبها الذي سمعها من ابن أسيد النفسي، والذي عاش فيما أظن ظهرا طويلا بعد وفاة ابن أسيد سنة 336 هجريا، وأدركه أبو نعيم وسمع منه وانتسخ لنفسه نسخة أخرى من الطبقات، وعسى هنا دي بقى اللي احتخط ده ظن الشيخ، وعسى أن يكون أبو نعيم قد سمعها من الطبراني لأنه مقيم معه بأصبهان ولأنه روى عنه الحديث. الشيخ حدثته نفسه أن الطبراني سمعها، أبو نعيم سمعها من الطبراني، لكنه ظن لا يملك عليه دليلا غير الترجيح، مقيم معه بأصبهان وروى عنه الحديث. وهذا القول الأخير الذي ذكره شاكر ظنا وترجيحا يجد ما يشهد له بالدليل في منتخب من كتاب الشعراء لأبي نعيم الأصفهاني. الإمام أبو نعيم الأصفهاني له كتاب يسمى الشعراء، هذا الكتاب مفقود، لكن منه منتخب صغير جدا، منه نسخة في المكتبة الظاهرية، طبع لأول مرة سنة 1994 ميلاديا عن نسخة فريدة وحيدة محفوظة في دار الكتب الظاهرية. ففي ترجمة النابغة الجعدي يصرح أبو نعيم بالسماع عن سليمان بن أحمد الطبراني وغيره عن أبي خليفة الجمحي عن ابن سلام تصريح بالسماع بنص ثابت في الطبقات. يعني أخشى أن هذا دليل على صحة ما ظهر إليه الشيخ رحمه الله لم يقف عليه. بنص ثابت في الطبقات، وهذا مما ينصر ويعزز ما ذهب إليه شاكر. فالعالم يظن يعني يرى الشيء، لذلك لا تبخل أبدا إذا ظننت شيئا ظن المجتهد أن تقول أراه كذا، عسى أن يأتي من بعدك من يقف على هذا الدليل ويشهد لك ويترحم عليك. وقد يكشف الله للمحقق خلال عمله عن شيء لا يتعلق بصميم النص الذي يحققه أو بالعلم أو بالعلم صاحب النص أو الموضوع المتعلق النص به، بل الناسخ الذي كتب إحدى النسخ. يعني هنا أمر التحقيق قد يخرج عن مسألة النص والعلم صاحب النص أو الموضوع ذات نفسه الفن للنص بيندرج تحته إلى الناسخ. إلى الناسخ هنا المحقق قد يكشف الله له عن شيء ينفع البحث العلمي كثيرا حول هذا الناسخ. وهذا الكشف يلتقي مع ملاحظات أخرى لغيره من المحققين الذين تعاملوا مع منسوخات هذا الناسخ، فيظهر لنا شيئا من عاداته التي يمكنها تغيير أمور أخرى كانت محل خلاف يوما ما. طبعا أنت لا تسير في الطريق وحدك، لا تسير في الطريق وحدك، فإذا لاحظت شيئا يجب أن تبحث. هناك حتما من وقف على مثل ما وقفت عليه. فبين أعارض نسخة رسالة الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري المتوفى نحو سنة 400 هجريا، وجدت العلامة محمد محمود ابن التلاميذ الشنقيطي المتوفى سنة 1322 هجريا اللي هي بتساوي 1904 ميلاديا غفر الله له، يكتب في نسختي المودعة بدار الكتب المصرية من هذه الرسالة من رسالة الحث فوق اسم عمر كلمة صح. يعني كلمة عمر كتب فوقها الرجل صح. دي نسخة لخط الشنقيطي من دي أظن ديوان عمر بن أبي ربيعة. فوق كلمة عمر كتب صح. يعني ربما المسافة بعيدة. لا كتب كلمة صح فوق كلمة عمر. لا صح، دي علامة في علامات النسخ تعرفها حتما سيد. دي تشاهد بالألوان، لكن النسخة بقى اللي انت عملت معها اهي. طيب أنا هطلعها دلوقتي إن شاء الله بس سأكمل حديثي. فتوهمت في تأويلها أشياء لم تلبث أن تلاشت جميعا حينما كرر الرجل نفس الاسم. أنا ظنيت أشياء، يعني هو كان بيقول مجاهد كان ابن عمر يسوي علي ثيابي، فتعجبت يعني قلت ابن عمر يسوي علي، فهو يقول يعني ما تستغربش الحادثة الثابتة، يعني تظنيت ذلك. لم تلبث أن تلاشت حينما كرر الرجل نفس الاسم وعليها نفس الكلمة صح، وسرعان ما بدا لي في المرة الثانية مع وضوح الضبط والشكل تحت الاسم هذه المرة ما كان يعنيه الشنقيطي به، فقد صرفها الرجل، صرف كلمة عمر ونون الاسم بالكسر، حط كسرة ومرة نون وحط صح وكتب فوقها صح، والذي تعني عادة أن الكلمة صحيحة في أصلها فلا ترتاب، يعني هي صحيحة من الأصل ونقل منه، وهنا لنفس الرجل في هذا الأمر حظ، فلا ترتب أيها القارئ في شأنها. ثم من الله علي ورزقني صورة النسخة المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الحميدية باسطنبول من رسالة الحث على طلب العلم، فإذا بها أصل النسخة التي نقلها الشنقيطي رحمه الله بخطه، ووجدت عليها تعليقاتي وهي مقطورة ناقصة كما ذكر الشنقيطي في خاتمة نسخته عن الأصل الذي نقل عنه. هنا في النسخة الحميدية ها هي النسخة الحميدية التي نقل عنها الشنقيطي صورة منها. هنا نفس كلمة عمر ها هي كلمة عمر مع الهاش ضبط ومجرورة بالفتحة موجودة هنا. الشنقيطي غيرها وكتبها في نسخته بخط يده المغربي المميز المعروف ونونها بالكسر وكتب منها صحوية نسخة نفس النسخة ابن عمر صح ابن عمر صح فوق منها. فقد صرفها الرجل ونون الاسم بالكسر وكتب فوقها صح والذي تعني عادة أن الكلمة صحيحة في أصلها فلا ترتاب أيها القارئ في شأنها. ثم من الله علي ورزقني صورة النسخة المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الحميدية باسطنبول من رسالة الحث على طلب العلم، فإذا بها أصل النسخة التي نقلها الشنقيطي رحمه الله بخطه ووجدت عليها تعليقاته وهي مبطورة ناقصة كما ذكر الشنقيطي في خاتمة نسخته عن الأصل، يعني هي دي الأصل عنه وهي حتى مقصوصة وهو في آخر نسخته قال وجدت هكذا وجدت الأصل مبطورا ودعا الله أن يتمه. والشنقيطي وقع على نسخة تانية تصويبات وتصحيحات حتى إن بعض الناس اللي حققوا الرسالة دي ظنوا إن هي بخط الشنقيطي والشنقيطي خطه مميز معه، لكنني وجدتها خالية من تنوين اسم عمر بالكسر كما كتب الشنقيطي في منسوخته عنها وصحح نقله حسنا لقد برح الخفاء. إن الرجل هو من صنع ذلك ينصر مذهبه المشهور في صرف اسم عمر والذي أثار ضجة في الأوساط العلمية في العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. طبعا ونحن نجمع الأخبار والمعلومات والنصوص حوالين النص حتى الناسخ يجب أن تجمع عنه معلومات، يجب علينا أن لا نهمل أي شاردة أو واردة. هذا الذي قد تزهد أنت فيه قد يعوضه آخر وصدره. وهذا الكشف اليسير جعلني أتنبه لكل من تعامل مع إحدى منسوخات ابن التلاميذ من قبل لعلي أظفر بشيء. وبالفعل وجدت شيخ العلامة الدكتور حسين النصار بارك الله في عمره وعمله في مقدمة نشرته لديوان الخرنق بنت هفان قد وقف على صنيع الشنقيطي في نسخته في نسختيه اللتين نقلهما عن الأصل المحفوظ في مكتبة آيا صوفيا من ديوان الخرنق. فقد كلام الدكتور نصار فقد منح نفسه حرية التصرف في النسخة بالتصحيح بل زيادة بعض الشعر وتغيير ما لا يجب تغييره من الألفاظ، فجاءت نسخته أقرب إلى السلامة اللغوية من النسخة الأصل غير أنها ابتعدت عنها كثيرا. كذلك وقف الدكتور حسين على هذا، وقف على منسوخة الرجل والأصل الذي نقل عنه فوجد الرجل قد تصرف في النص. ثم وجدت من قاموا على تصحيح كتاب الأغاني قد أشاروا في مقدمة نشرتهم إلى اعتمادهم على نسخة الشنقيطي من كتاب الأغاني نسخة مطبوعة كلامهم وهي نسخة كاملة رقمها بالدار 144 أدب شين في 20 جزءا مطبوعة بمطبعة بولاق الأميرية سنة 1285 هجريا وهي نسخة العلامة المرحوم الشيخ الشنقيطي، وقد صحح بعض ما بها من تحريف تبينه أثناء مطالعته الكتاب وكان أحيانا يكتب صواب الكلمة بالهامش وطورا بكشطها ثم يكتب صوابها بغاية الدقة في موضعها الأصلي أو يصلح الحرف المحرف بالحرف الصحيح، يكشط الحرف المحرف ويضع مكان الصحيح كالدال في موضع الراء ومرة يكشط نقطة ثم يضيف إلى الموجودة في أخرى أو يعجم الحرف المهمل أو يهمل المعجم وذلك كله في نفس الكلمة المطبوعة وبطريقة لا تكاد تظهر إلا بإنعام النظر وكثرة التأمل. هذه أخرى. وكذلك صنع الشنقيطي في نسخته من كتاب الأضداد لأبي حاتم السجستاني. الشنقيطي لما كان في تركيا نسخ كمية منسوخات كبيرة جدا بخطه في اسطنبول من ضمنهم كتاب الأضداد لأبي حاتم السجستاني التي نقلها عن نسخة مكتبة السليمانية بتركيا فأكمل بها ما بها من بياض. الشنقيطي رحمة الله عليه إذا صادف بياضا أكمله من محفوظه من معلوماته من كتبه، أو أحيانا كثيرا يصيب لكن أحيانا قليلا يخطئ هو رجل ولم يتفطن لصنيع الشنقيط هذا الدكتور محمد عبد القادر احمد، على الرغم من تحريره لنقل نسخه الشنقيط من نسخه السليمانيه. يعني الدكتور محمد عبد القادر احمد تجاوز الله عنه، هو حرر ان الشنقيط نقل دي من هذا، لكنه يعني وذكر هذا في قضيه التحقيق، ولكن ولا كان يعني استفاد بهذه المعلومه شيء. وقد وثقت بالتلاميذ على نسخة مكتبة عاشر الأفندي في إسطنبول رقم 446 من ديوان ابن قيس الرقيات، فنقل منها نسخة لنفسه سنة 1292 هجريا، غير أنه أعمل فيها علمه وعقله وصوب ما بدا له من أخطاء وأوهام وقع فيها جامع الديوان. وقد صدرت لهذا الديوان طبعات ثلاثة، أولها كانت المستشرق الألماني رودو كناكس سنة 1902 معتمدا على نسختين متأخرتين للديوان، أصلهما نسخة عشر أفندي، ثم لم يلبث أن ظفر بالنسختين الشنقيطية وأصلها المحفوظ في عشر أفندي، فأثبت في ملحق الطبعة بعض الخلافات بين طبعته وهاتين المخطوطتين. رودو كناكس زوه هذا المستشرق ظفر بنسختين منسوختين عن نسخة عشر أفندي، ثم لم يلبث أن ظفر بنسخة عشر أفندي ونسخة النسخة الشنقيطية المنسوخة عن عشر أفندي، فعرضهما على وجه السرعة وأثبت الاختلافات في ملحق ونشر ديوان. جه الدكتور محمد يوسف نجم فأعاد نشر الديوان. طبعا الدكتور محمد يوسف نجم اتهم في نشر هذا الديوان تهمة اتهمه بها شاب يافع بعد رحمه الله حاليا، هو الدكتور إبراهيم عبد الرحمن، كان معيدا في كلية الأداب جامعة عين شمس، وكان يحضر هذا الديوان تحقيق هذا الديوان كرسالة ماجستير له. فمجرد ما صدر الديوان، والديوان كان صادر وكان فيه تنويه بقى بفضل شاكر رحمة الله عليه ومحمد أبو الفضل وغيرهم، فالدكتور إبراهيم عبد الرحمن هاجم هذه النشرة بمقال فز ماتع. كثيرا ما قرأته وأحسست بأشياء الزمن بفضل الله علي كشفها لي تباعا، فأحسست أن هذا النقد، لم أكن أعرف أن هذه رسالته ولا أي شيء، يعني ما كنتش أعرف، هو كان مقالة قدامي بقرأها وخلاص. بعد شوية وقعت في إيدي مطبوعة الديوان للدكتور إبراهيم عبد الرحمن، نشرها على كبر في التسعينات، يعني هو كان المقالة دي كانت منشورة سنة 58، في التسعينات طبعت ديوان طبعة رديئة جدا، لوقت ده ربما يكون في طبعة تانية جيدة، يعني طبعة رديئة جدا كان بيوزعها طرف الجامعة ما مقرر دراسي يعني. فتيقنت ان الرجل حينما انتقد هذه النشرة انتقدها عن بحث، ثم لم يلبث ان جاء بقى امر الشنقيطي، لان احدى المنسوخات منسوخات الشنقيطي، وحدث بقى خلافات كتيرة جدا نصبت ما بين نسخة عشر أفندي ونسخة الشنقيطي. ولو علم الرجال أن الشنقيطي هو من غير أشياء كثيرة، يعني لحسم الخلاف. الوحيد اللي تنبه لهذا الدكتور إبراهيم عبد الرحمن، لكنه لم يستثمر هذا الأمر ولم يدفع له، بل ربما حياته كلها تغيرت وترك التحقيق واتجه اتجاه تاني حداثي خالص، ليته يعني ظن في هذا، لأن يعني كانت بذرة باحث مجيد. ثم جاء الدكتور محمد يوسف نجم فأعاد نشر ديوان ابن قيس الرقيات سنة 1958 معتمدا كما قال، وأنا يعني بحمل الشك ده، يعني أنا ماشي ورا الدكتور رامض أحمد في حاسس فيه يعني بنفس كلامه، يعني كما قال على نسخة عشر أفندي، لكن الإحساس ده يكفي، أي أمر يجب أن تحرره ترجع للأصول، الظن أكذب الحديث، كل شيء ارجع للأصل. كما قال جاء الدكتور محمد يوسف نشر الديوان سنة 58 معتمدا كما قال على نسخة عشر أفندي ونسخة الشنقيطي، لكن في ذات الوقت كان إبراهيم عبد الرحمن يعمل في تحقيق هذا الديوان ودراسته كموضوع رسالة حصل بها درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس سنة 1959. وقد انتقد تحقيق الدكتور نجم للديوان في مقال نفيس جدا نشره بمجلة معهد المخطوطات العربية سنة 1959 في المجلد الخامس، ورغم وعيهم جميعا بكون نسخة عشر أفندي أصلا لكل النسخ قصة نسخة ابن التلاميذ ووقوفهم جميعا على تغييرات وتصويبات الشنقيطي لنسخته، إلا أنهم لم يتفطنوا لطبيعة دوره وعمله. تحت في الحاشية بقول لم تقتصر التصويبات والتصحيحات من الشنقيطي على الألفاظ المحرفة أو المصحفة أو المقموصة، بل تعدتها إلى عناوين بعض القصائد التي أخطأ الجامع في تحديد في من قيلت كالقصيدة 47. يعني الشنقيطي مش مجرد صحح التحريفات، بل بعض الأحيان النسبة بتاعت القصيدة في من قيلت كانت خاطئة، والرجل تفضل إليها ببساطة وبيسر وصححها، والدكتور نجم لم يتفضل إليها، وطبعا المستشرق من قبل، إلا أنهم لم يتفطنوا لطبيعة دوري وعمله سوى الدكتور إبراهيم عبد الرحمن الذي خصه بإشارات وعبارات كان ينبغي إظهاره على نحو أكبر ليستفيد منها من جاء بعده، لكنه طوى تحقيقه عن الناس سنين عددا ولم يحظى حينما نشره بعض في نطاق محدود على الاهتمام اللازم به. وقد يبذل باحث مجتهد جهده ليكشف عن سر غامض يعجز عن تفسيره، فيصفه وصفا مسهبا ويعدد الاحتمالات التي حاول تفسيره في ضوئها، لكنه يؤوب من ذلك كله صفر بيدين، فيترك تفسيره للدهر، عسى الله ان ييسر لغيره تفسيرا له او علما جديدا كشفا لامره. المثال، وقد جمع الدكتور احسان عباس من اصول كتاب وفيات الاعيان للدخل كان المتوفى سنه 680 هجريا الشيء الكثير ما بين الأصول التي ترجع إلى الإخراجات المتعددة التي أبرز ابن خلي كان بها كتابه إلى مسودة المؤلف ومختصر ابنه. الدكتور إحسان عباس عفى الله عنه رحمه الله، ربنا يصل له فرصة ذهبية إن الجامعة الأمريكية أظن بيروت دعمت نشر هذا الكتاب، والباحث إذا وجد وراه هيئة تبذل المال وتدعم وراه جهد وتوفر له الإمكانات فمحظوظ. فالدكتور إحسان يعني في خلال أسفاره وعلاقاته والدعم المادي اللي وراه جمع عدد كبير جدا من النسخ، حاجة مهولة جدا، لكنه يعني وضع حصان خلف العرب، وده كان مثال مشهور انتقضوا عليه بعض الأفراد، إن هو بدأ العمل على المطبوعة وخلال العمل وقف على الأصول. سبحان ربي العظيم، يعني على احترامنا العظيم لإحسان عباس، يعني أنا أكره أن أنا أكون مثل هؤلاء الأزلاب الذين يعني يجرحون العلماء ويسفهون جهدهم وهو دونهم، لكني أريد أن أتعلم. فالرجل لو كان وكانت الفرصة ذهبية حقا، يعني أنا حينما أنظر إلى الكتاب وأنظر كم المخطوطات اللي جمعها الرجل ما بين أصول مخطوطة كاملة وناقصة ومختصر، المختصر الذي قام به ابن خلكان ابنه، ومسودة المؤلف الموجودة في لندن حصل عليها الرجل، ونسخ كثيرة تمثل الإخراجات المتعددة. يعني صار من المعروف أن ابن خلكان أخرج كتابه مرات، يعني ربما يتجاوز الثلاثة. تلك كانت فرصة من ذهب. يعني أحيانا أنت حينما تقف على حال أن أحد العلماء أخرج نص عدة مرات تريد أحد تستأنس بجهدي وتستأنس بما وقف عليه من نتائج لتعزز أراءك، والرجل كان قدامه فرصة من ذهب، والكتاب الذي يطبع يعني طبعة علمية لا يقترب منه أحد ثانية. يعني الكتاب حاليا على النقد الرهيب اللي عمله الدكتور جواد الطاهر له ضغط عالي جدا لم يقترب منه احد، وحينما انا فحصته لم ابرأ ان اقترب منه طبعا، يعني دون جمع اصوله وعملها خرط القتادة، لكني ابكي دما على الفرصه التي كانت بين يدي الدكتور احسان. جمع الدكتور احسان من اصول كتاب وفيات الاعيان لابن خلي كان الشيء الكثير ما بين الأصول التي ترجع إلى الإخراجات المتعددة التي أبرز ابن خلكان بها كتابه إلى مسودة المؤلف ومختصر ابنه، لكن من بين تلك الأصول الكثيرة جاءه أصل عجيب الشكل صعب التفسير، وذلك هو نقل بقى النسخة المجمع العراقي. في الحاشية تحت إنه النسخة بعتت له وهو أثبتها أظن في المجلد الرابع أو حاجة زي كده، فأثبتها كذا نسخة المجمع العلمي، لكن في الجزء الثامن اللي هو ختم به كان الدكتور عبد الله الجبوري بعت له صواب نسبة هذه النسخة، اللي دي نسخة مكتبة كلية الأدب، فهو أثبت أن الدكتور الجبوري صحح له عزو النسخه، لان يعني ربما دي شاهد اللي انا عايز اوصله ان الكتاب كان ارتجالي، وعلى قيمه الفوائد اللي خرج بها الدكتور حسان كان ممكن يخرج باضعاف اضعافها. الاصل العجيب هذا هو نسخه المجمع لعلم العراق ورمزها مج، كتب على الورقه الاولى منها الخامس من تاريخ ابن خلكان، وتحت هذه العباره بخط مختلف. تامل بخط المؤلف، بخط مصنف رحمه الله، يعني مكتوب تحت اسفلها ان دي بخط مصنف، لكن اللي كتب هذه بخط مختلف، ودي فيها يعني ايه تؤخذ بالاعتبارات. وانت بتفحص النسخ يعني اثناء فحص النسخ في فحص ظاهري وفحص داخلي، فعينيك بتلتفت لنوع الخط وتغيير الخط. يعني لما اشوف رحمه الله عليه الاستاذ عبد الفتاح الحلو، الدكتور عبد الفتاح الحلو بدل الله برحمه صلاح في قلب تحقيق والدميه القصر في قلب حاشا يقول هنا اختلف الخط. انظر الى الرجل الممسك باطراف المنهج، يعني مع ان ما فيش حدث، يعني عن نفسي ما شفتش، قد يظهر لغيري لكن ما حسيتش بحاجه، لكن الدكتور من فرط وعيه رحمه الله قال هنا اختلف الخط. هو يعني ربما ما وقفش في حاجه، ربما لان للاسف مات الرجل دون ان يكمل تحقيقه، وهو قال ان انا يعني سارجئ دراستي والكلام ده كله الى نهايه الكتاب، فمات دون الكتاب. وانا لله، مصيبتنا في مثل هذه عظيمة. فأسفل تاريخ ابن خلكان مكتوب بخط مختلف بخط مصنف، ثم ذكر لبعض التملكات، وعند مقارنتها دكتور حسن بيتكلم بالنسخ الأخرى تبين لنا أنها نسخة غريبة حقا لعدة أمور. فهي تسقط كثيرا من النصوص الواردة في النسخ الأخرى حتى فيما عددناه نسخا لا تمثل العمل النهائي للمؤلف. يعني النسخ اللي ما تمثلش العمل النهائي هي مختلفة معهم برضو، يعني شيء عجيب جدا. وتنفرد بزيادات في الترجمة الواحدة لا ترد في أي في نسخة سواها، ولا نسخة هي دي الوحيدة اللي منفردة بزيادات دي. وشوف الرجل يعني انظر ماذا فعل الرجل. وأحيانا يجيء نص الروايات المشتركة بينها وبين النسخ الأخرى بعبارات مختلفة كثيرا، وقد سقطت منها بعض التراجم التي لا ريب أنها من عمل المؤلف كترجمة ابن مقلة، وانفردت بإيراد ترجمة محمد بن عبد الله بن طاهر ولم ترد في غيره، كذلك فإن سياق بعض الترجمات فيها مثل ترجمة ابن الزيات وابن العميد والملك الكامل مختلف في مجمله عما اتفقت عليه سائر النسخ. ولذلك أثبتنا هذه الترجمات مرتين، مرة كما وردت في النسخ المتفقة ومرة كما وردت في ميك. وعلى الرغم ما زال كلام الدكتور إحسان، وعلى الرغم مما تتمتع به هذه النسخة من دقة وضبط، النسخة مضبوطة، النسخة صحيحة، فإنها ليست بخط المؤلف كما توهم العبارة المكتوبة على الورقة الأولى. ذلك أنه لا جدال في أن مسودة المؤلف هي النسخة المحفوظة في المتحف البريطاني. مسودة المؤلف هي معروفة مشهورة، تناقل الناس خبر وجودها، والدكتور إحسان لن يعتمد عليها إلا بدءا من المجلد الثاني أو الثالث. مختصر ابن المصنف معروف اللي هو موجود في المكتب الهندي في الهند، لم يعتمد عليه إلا بدءا مثلا من المجلد الرابع، وسخر منه بعض الناس سخرية شديدة في هذا الأمر يعني. وعند مقارنة الخط فيها بالخط في هذه النسخة يتبدل الاختلاف واضحا حتى لمن لم يكن ذا خبرة بأنواع الخطوط. يعني مكتوب إن النسخة دي نسخة المؤلف، ومسودة المؤلف عندنا في عدة سبل لمعرفة نسخة المصنف. يعني أنت إذا وردت لك نسخة مصنف فأنت بتجري عليها خطوات البحث، الفحص الداخلي والخارجي والداخلي، لأن نسخة المصنف هذه لو ظفرنا بها بخن بخن. فمن سبل التعرف أنك تقارن، لو وصلنا بقى في نص آخر نسخة بخط، مش شرط النسخة، مش شرط النص اللي احنا شغالين فيه، لا، وردنا في نص في كتاب آخر نسخة بخط المؤلف تثبتنا أن هذا خط المؤلف، نقارنها بالنسخة التي يزعم أحدهم أنها بخط المؤلف، فإذا اتفق الخطان فهي نسخة المؤلف. هذا سبيل من السبل. وعند مقارنة الخط فيها بالخط في هذه النسخة يتبدل اختلاف واضحا حتى لمن يكن لم يكن ذا خبرة بأنواع الخطوط. كذلك فإن في حاشية النسخة مج ده خط الناسخ نفسه إشارة إلى أنه ينقل عن أصل. يعني الناسخ وهو بينسخ وبنفس الخط ذكر أنه بينقل عن أصل، إذن هذه ليست نسخة المؤلف. طبعا أنتم تعلمون أن بعض الناس كان يريد أن يغالي من ثمن النسخة فيكتب بخط المؤلف أو نسخة المؤلف، رغبة تجارية ليس لي. ومثل هذا يبعد أن تكون نسخة المؤلف، ثم إلا اعتبارها الخامس من تاريخ ابن خلكان ينفي عنها النسبة إلى المؤلف مباشرة، لأن تجزئة المؤلف كما ستبين عند الحديث عن المختار، هذا مختصر ابنه عن المختار، تختلف اختلافا بعيدا عن هذه التجزئة. ومهما يكن من شيء فإن الخصائص التي تفرد هذه النسخة عما عداها تضعنا أمام سؤال ليس من الممكن أن نجيب عليه، وهو وذلك هو كيف نفسر مثل هذا التفرد الذي لا ريب في أن هذه النسخة قطعة، لا ريب في أن هذه النسخة قطعة من تاريخ ابن خلكان. ولكني أقر دكتور حسام بأني عاجز عن تعليل هذا التفاوت الكبير بينها وبين النسخة الأخرى. طبعا يعني نترحم عليه أن يعني سبحان ربي العظيم، في ناس تحقق كل شيء تجده تفسير، ما بيقفش قدامه حاجة، كذا ده إنه كذا، كذا إنه كذا، ما بيعجزش قدامه شيء، ما شاء الله خياله جامح جواد بلا لجام، ما عندهش أي مشكلة. لكن هذا هو إحسان عباس يقول أنا عاجز عن تفسير مثل هذا. بل قد اضطر الدكتور إحسان رحمه الله إلى إثبات ترجمتين لمحمد بن عبد الملك الزيات في جزء 5 الترجمة رقم 696 ألف وباء، من شدة الاختلاف بين تلك النسخة وغيرها. وتظل تلك النسخة وموقعها بين سائر النسخ لغزا يحتاج إلى إجابة مقنعة معللة بالأسانيد والأدلة، لا تقدم أبدا استنتاجا أو تعليلا إلا بدليل. وهذه النتائج التي خرج بها الباحثون في ثنايا مقدمات تحقيقاتهم ودراستهم قد تعزز لك مذهبا أو استنتاجا أو تنفيه وتثبت لك خطأ. ففي خلال بحثي عن أصول كتاب الشعر والشعراء، كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة كل الناس أو كثير من الناس يعلم خطأ. الكتاب صدر بتحقيق دهوي، التحقيق العظيم دوت. خبر هذا الكتاب أن ابن قتيبة ألف كتابه هذا مرتين بل ثلاث، لكن يقينا مرتين، أما الثالثة فالنسخ اللي وصلت لنا رديئة، لكن في أمارات كثيرة تجزم أو تقطع بأن الرجل ألف كتابه ثلاث مرات. لما جاء المستشرق الكبير دهوي، وأنا أكن له احتراما، يحقق هذا الكتاب هاله وجود اختلاف هائل بين الإخراجات، اختلاف بدأ من أول الاسم إلى آخر ترجمة. الإخراجة الأولى سماها ابن قتيبة الشعر والشعر، الإخراجة الثانية سماها طبقات الشعر، وهناك اسم ثالث. الإخراجة الأولى فيها تراجم، الإخراجة الثانية فيها تراجم أخرى، وفي الأولى تراجم لا توجد في الثانية، وفي الثانية تراجم لا توجد في الأولى. أول من لم يقف على هذا أحد من السلف مطلقا فيما عرفت وعرف غيري أبدا أبدا، بل كل وقف له نسخة من الإخراجة الأولى أو الثانية أو ربما الثالث، وكل تعامل مع الكتاب وكل تهاون في تسميته، حتى جاء العصر الحديث وبدأ المستشرقون في جمع المخطوطات وجدوا ما وجدوا. انتدب الرجل نفسه فأخرج الكتاب على حال عجيبة، جعل الإخراجة الثانية الأصل ووضع الزيادات الأولى خلالها بأقواس، وذكر كل هذا في مقدمة تحقيقه وفي حاشية الصفحة الأولى. ثم جاء أبو الأشباب شمس الأئمة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، فانتدب نفسه تحقيق الكتاب، لكن الرجل عفى الله عنه زل في هذا الأمر زلة عظيمة على فضله وعلى حبه له، اعتمد على الأصل المطبوع فحسب، وهذه مهلكة لا ينفع العودة إلى الأصول. وحين طلب من أحدهم أن يترجم له المقدمة، مقدمة دهوي، الرجل زل في الترجمة وأخطأ في عود الدرجة، في عود الضمائر. الأجانب العاجم حينما يكتبون يعني يعني الكلام كأنما يقتطع من لحومهم، الكلام يجعلونه في غاية في الاختصار، إيجاز، إيجاز رهيب، إيجاز مجهد. ربما عادتهم، ربما يعرفون أنهم لا يكتبون إلا للمتخصصين والقلة، ربما ربما ربما، لكن تلك عادتهم. فالرجل أخفق في عود الضرائب، في عود الضمائر، فجاءت الترجمة مضل. نشر الكتاب، ثم جاء الشاب وقته السيد أحمد صح. وهذا الرجل يعني أنا مبهور به جدا، سبحان ربي العظيم، أنا لم أرى مثل هذا. يعني يقف على الكشف العظيم، يقوله مرة ثم لا ينبس ببنت شفة عمره كله، وكأنه كفاه أنه قالها مرة. يعني الواحد منا حينما يكتشف شيئا يطير به فرحا ويود أن يعلمه الناس جميعا، لكن هذا الرجل قالها مرة وسكت عقود. السيد أحمد صخر كما كنت أظن كان يجمع مخطوطات هذا الكتاب ويدرسه تمهيدا لتحقيقه. وعلاقة السيد صقر بابن قتيبة معروفة، فحين نشر الأستاذ أحمد شاكر الجزء الأول بدأ للسيد صقر الكلام، ويبدو أن الشيخ أحمد قد علم فحظه تواضعا وأدبا وهو أهل له في أن يخرج ما عنده، فأخرج نقدا فزا أمتعني، نقد السيد أحمد صقر الشيخ أحمد شاكر اللي بلغ بالشيخ أحمد شاكر أن ينشره في مقدمة الكتاب. يعني أمثلة رائعة لتواضع العلماء لا نتعلم منها العلم فحسب، أن نتعلم من قبلها الأدب. نشر المقدمة، نشر المقالتين في المقدمة، لكن من وسط، يعني عذر أن أنا بخلط العامية بالفصحى، يعني عذر، يعني من وسط هذه النقد الرهيب جملتان يعني أقضوا مضجعي. فيعني إيه، نقرأ وبعدين أرجع لكتاب. خلال بحثي عن أصول كتاب الشعر وشرائع ابن قتيبة، كان من جملة تلك الأصول تلك النسخة التي حازها عبد القادر البغدادي المتوفى سنة 1093 هجريا، ونقل عنها في خزانة الأدب، في كتاب خزانة الأدب. طبعا الأصول اللي أنت بتجمعها، أنت بتجمع الأصول المخطوطة وممكن الأصول المتضمنة خلال أصول. فعبد القادر البغدادي خلال كتابه خزانة الأدب كان معتمدا على كتاب الشعر والشعراء الإخراج الأولى، تشهد بذلك نقوله، يعني من عرض نقوله كلها من الإخراج الأولى. لكن كان هناك تناقض، إن عبد القادر البغدادي حينما كان يذكر اسم الكتاب طارة يذكره باسم الشعر والشعراء، ودي ملهاش مشكلة عندي، وطارة يذكره باسم طبقات الشعراء، ودي تعمل لي قلق جامد جدا، لأن أنا عمال أجمع أصول الكتاب ديت نسخة، يعني صورة من الإخراجة الأولى، كتاب الشعر والشعراء هذا اسمه، دي الإخراجة يعني الصفحة الأولى والأخيرة من الإخراجة الأولى لكتاب الشعر والشعراء، دي الإخراجة الأولى بتحمل هذا الاسم، هذا عالم عليه، دي صورة من الإخراجة الثانية تحمل اسم طبقات الشعراء، ده عالم عليه، دي صورة ثانية من الإخراجة الثانية تحمل اسم طبقات الشعراء، هذا عالم عليه. ابن قتيبة غير اسم الكتاب، دي تسمية ثالثة أخبار الشعراء، ولها ما يعني كدت أضرب الصفحة عنها لكني وجدت لها شواهد، أخبار الشعراء وموجودة يعني. فالمشكلة دي أقدم نسخة من الإخراجة الأولى، بس مش هتظهر دي، كتاب الشعر والشعراء موجودة هي، دي الإخراجة الأولى. طيب عبد القادر البغدادي قدامي بالفعل معتمد على الإخراجة الأولى وبينقل عنها بأخطائها، لأن الإخراجة الأولى ابن قتيبة صنفها في حداثة شبابه، ففيها قدر يعني فيها نصيب أوفر من التقليد في الأنساب وفي نسبة الأبيات. ابن قتيبة في الإخراجة الأولى خلط في الأنساب خلطا عجيبا رحمه الله، وفي نسبة الأبيات صلح كل ده في الإخراجة الثانية تقريبا. ففي خلال بحثي عن أصول كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة، كان من جملة تلك الأصول تلك النسخة التي حازها عبد القادر البغدادي سنة 1093 المتوفى سنة 1093، نقل عنها في كتاب خزانة الشعراء، كان هناك تناقض يحتاج إلى حل قاطع وحازم لتستقيم النتائج مع المقدمات. فكافة النقول الموجودة في خزانة الأدب عن كتاب الشعر والشعراء إنما تدل على أنه قد اعتمد على الإخراجة الأولى للكتاب والتي تحمل اسم الشعر والشعراء، لكن البغدادية كثيرا ما يسمي الكتاب باسم طبقات الشعراء، وهذه التسمية علم على الإخراجة الثانية. فقلت لعل البغدادي وجد غيره يذكره بهذا الاسم فتساهل، لكن هذا ظن يحتاج إلى دليل أو قرينة. يعني تجد بعض الناس اللي بيعمل بحث يقول لك لعله كذا، هو كذا، أين دليلك؟ نحن توثيقيون، لا كلام عندنا إلا بدليل، ارجع إلى الدليل وقل ما شئت لكن بالدليل. لكن هذا ظن يحتاج إلى دليل أو قرينة تشهد له بهذا. فنجد القرينة عند الأستاذ الجليل شيخ المحققين عبد السلام هارون رحمة الله عليه في مقدمة تحقيقه لكتاب المختارين لابن حبيب، حيث وجد، ده كلام هارون بقى من القسام، صاحب حيث وجد صاحب الخزانة يسميه تسمية إجمالية، اللي هو كتاب المختارين لابن حبيب، صاحب الخزانة يسميه تسمية إجمالية كتاب المقتولين غيلة، يسميه مرة أخرى كتاب أسماء المختارين من الأشراف في الجاهلية والإسلام، وثالثة كتاب المختارين من الأشراف في الجاهلية والإسلام، ورابعا كتاب المختارين. وهذا يدل على أن صاحب الخزانة لا يعدل بدقة عن اسم الكتاب، شأن كثير من العلماء والذين يذكرون الكتب بأقرب شهرة له. ثم ده في هذا الصحيح هارون بالذاكرة، هذا قيل، هذا قيل أيضا، لكن يعني إيه، أنا استأنست بكلام هارون إن هو قال كلام، ثم وقفت على الدليل الدامغ الذي يشهد لي ويشهد لشيخي. ثم يأتي الدليل الدامغ على صحة ما ذهبت إليه وما سبق أن ذهب إليه شيخ المحققين أستاذ هارون، إذ تصلنا نسخة راغب الباشا والتي تعود إلى الإخراج الأولى لكتاب الشعر والشعراء، فنجد تملك البغدادي ثابتا عليه. إنه في الحاشية ملكه من فضل الله الفقير، من فضل الله الفقير إلى الله، عبد القادر ابن عمر البغدادي بمصر المحروسة سنة 1049. التملك البغدادي رجع إلى النسخة الأولى، إلى الإخراجة الأولى، وهذه نسخته آلت إلى مكتبة راغب باشا تركي. هذا نعم. وبهذا تنطبق المقدمات على النتائج ويصح الفرض، بل يصير شاهدا لغيرنا. يعني كان عندنا الأول هذا اجتهاد ومن سوسع عصام هارون وصلنا للدليل، غيرنا بقى يأخذ هذا دليلا له إذا أراد أن يتحدث عن التساهل في تسمية الشعراء، في تسمية العنوان. ولعلكم تعرفون ذلك العتاب المر الذي عتبه الشيخ محمود شاكر للأستاذ عبد السلام هارون حينما يعني لمزه في جزئية تسمية كتاب طبقات حر الشعراء، ورد عليه شاكر ردا من كلامه، يعني جاب كلامه اللي هو قاله في تأويل مشكل الشعراء، قال له كتابك الذي حققته طارة يذكر باسم تأويل مشكل القرآن، مشكل القرآن، تأويل القرآن، وهكذا يعني، وها أنت قلت هذا بلسانك يعني. لكن يعني شاكر عتبه وقال الذي نقب هذا النقب هو أخي وعشير السيد أحمد صقر، أنه كل الناس اندفع وراء صقر، لكن صقر هو من قاله. يعني كنت أسر ألا يغير اسم الكتاب الذي عرف بين الناس طبقات الشعراء طبقات حر الشعراء، والشيخ عبده قال له أنا ما غيرتش، أنا عدلت، كان يعني حوار نفيس. وبهذا تنطبق المقدمات على النتائج ويصح الفرض، بل يصير شاهدا لغيرنا ممن يصادف حالة مماثلة يحتاج فيها إلى دليل أو قرينة كنا نحتاج لمثلها يوما ما. وعندما تناول الدكتور محمد أحمد خلف الله عفى الله عنه ابو الفرج الاصفهاني في دراسته الفريده صاحب اغاني ابو الفرج الاصفهاني الراويه، انا معجب بهذا الكتاب على ما قيل عن صاحبه، على ما قيل عن صاحبه، فاني يعني في امور اخرى لم احررها، لكني معجب به في هذا الكتاب اعجابا بالغا حقا. يعني عندما تناول الدكتور محمد احمد خلف الله ابو الفرج الاصفهاني في دراسته الفريده صاحب الاغاني ابو الفرج الاصفهاني الراويه، فتش عن كل نواحي الاصفهاني من حيث الزمان والمكان والاسره، من ناحيه الاب والام والجو المدرسي. يعني انا اول مره اشوف حد يبحث عن العلم من ناحيه امه ويصل من هذا الى نتائج مذهله. والجو المدرسي والخلطاء ورجال السياسة وحياته المادية والاعتقادية والمذهبية والخلقية والعقلية والفنية، ثم من كل ذلك خرج بنتائج رائعة مبهرة كاشفة من خطأ كثير من الظنون والأوهام الباطلة التي أعطاها التقليد والزيوع حقا في الوجود والذكر. يأتي بعض الناس فيقول شيئا، يقول شيئا ما أنزل الله به من سلطان، لكن القدم والتكرار والنقر يعطيه حظا من القبول. خلاص هو ده بقى قاعدة، وهو كل اللي حصل إن واحد قاله اجتهادا أو بغير اجتهاد حتى، رمية من غير رامي، لكن التقليد هو الذي أعطاها هذا الحظ من الوجود. كأسطورة في الحاجات اللي سافها يعني رحمة الله عليه، كأسطورة إهداء للفرج كتابه الأغاني لسيف الدولة الحمداني، وكشف عن أسرار عجيبة كسر تشيع أبو الفرج الأصفهاني العربي القرشي الأموي. يعني أبو الفرج رجل عربي قرشي أموي من ناحية الأب، كيف يكون متشيعا؟ هذا جاءه من ناحية أمه، وأنه أتاه من قبل آل أمه. ثم ختم بحثه المافع النافع ببيان الرواية عند أبي الفرج وأوضح فيها عاداته في التأليف، الأمر الذي صار دليلا لما اكتشف بعض من كتب كانت مجهولة له منسوبة الغير. الرجل في قلب بحثه هذا ذكر عادات أبي الفرج التأليفية التصنيفية، هذه العادات أصبحت يعني نموذجا للمجتهد الباحث في كتب اكتشفت بعد ذلك. لو كانت هذه الكتب خضعت لبحث الدكتور محمد احمد خلف الله لخرج بمثل هذه النتائج. لا فارق ككتابه اخبار الاماء الشواعر، كتاب ابو الفرج كتاب اخبار الاماء الشواعر الذي وصلتنا منه نسخ منسوبه لابن الجوزي باسم ريو الظما في من قال الشعر من الاماء، وصلتنا اكثر من نسخه بهذا الاسم ريو الظما في من قال الشعر من الاماء، فناهيك عن الادله الدامغه التي تحول بينه وبين ابن الجوزي من أمور النقد الخارجي والداخلي للنص، كان تطابق خطة التأليف وعاداته المشهورة عنه عادته بالفرج مع غيرها من النصوص الثابتة له دليلا آخر على صحة ما ذهب إليه المجتهدون وغفل عنه الكسالى والجاهلون. هذا الكتاب نشر عدة مرات في مصر والعراق وبيروت والسعودية والأردن، يعني لم أحصي، يعني الدكتور حسين عناية والدكتور نور الحمودي القيسي بالتعاون مع السمرائي والدكتور العطية جليل العطية، وبعدين جه محقق مصري أستاذ جامعي. كل هؤلاء كل من أمسك بهذا الكتاب نشره منسوبا لأبي الفرج قولا واحدا، نقد خارجي ونقد داخلي واسانيد، وفي وسط الكتاب بيذكر اسم كتب له وبيذكر نقول، مفيش ما لهاش حد، كل التزيين في العنوان، وحتى العنوان فيه خطا ظاهر. يعني اللي يفحص الكتاب اللي يفحص المخطوطه يجد المخطوطه مكتوبه بالخط المغربي المتاخر، خط مغربي متاخر اظن بيسموه الزمزمي او غيره، يعني خط متاخر مغربي. اللي زي في العنوان كتبه بالخط المشرقي، ودي واضحة. لما حب يقلد الخط ذلك الوراق بص في المخطوطة ما خدش باله حاجة مميزة عشان ينقلها إلا حرف الظاء، لأن الظاء في المغربي مميز قوي، فأما قلد الظاء يعني ريا الظما الحرف الوحيد المكتوب بالخط المغربي في العنوان حرف الظاء، لكن الباقي كله مشرقي، وما خدش باله المحقق بزعمه، وكل الناس نشروه كده إلا عندنا احنا وإنا لله. وهذه نتائج دراسة، يعني الأستاذ محمد أحمد خلف الله في كتابه صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني، دي دراسة مش تحقيق، وهذه نتائج دراسة على الحقيقة، لكنها ترفض عمل المحققين وتقدم له نتائج نافعة ماتعة. ناهيك عما أعجبني في تلك الدراسة من التزام الحياد وعدم التعصب المفرط للعلم الذي تجري الدراسة له، تجرى الدراسة له ولكتبه المعتمدة، بل الدكتور محمد قد هون من أهميته. الدكتور محمد أول مرة شوف واحد يعمل دراسة عن حد يعني يخفف من أهمية كتبه وأهمية وزن نفسه، يعني كل واحد بيدرس علم ده العالم الأوحد والفرد وما فيه زيه، وهو ده اللي أسهل في تقدم البشرية، والرجل ممكن يكون غلبان خالص ولا ناقة له ولا جمل وكان بيأكل عيش. فالرجل ده قال بصراحة أبو الفرج الأصفهاني رجل سلبي، رجل راوية سلبي، جهوده في الانتقاء والاختيار بسيطة، وكان بيسترزق وبيألف على حسب كيف اللي بيبعت له الكتاب هدية، وقال كلام جميل جدا جدا جدا بصراحة. أنا معجب بإيه، هو مش شرط أن أنت تدرس العالم أنك تطلع أفسانه، ده مش هيزيد من قيمتك، مش هيزيد من قيمتك، بالعكس أنت لو خرجت نتائج موضوعية وقلت الرجل ده إيه وضعه بالضبط هيكون هذا أقرب إلى الإنصاف. بل الدكتور محمد قد هون من أهميتها ونوه بأنها إنما اكتسبتها كتبه في العصور المتأخرة بعد ضياع كثير من الكتب التي اعتمد عليها الأصفهاني في الكتاب. يعني الكتاب الأغاني ده ما كانوش أي أهمية إلا بعد نكبة بغداد، حينما نكبت بغداد ودمرت الكتب الكتاب ده كان نائل من كتب كثير جدا، الكتب دي فقدت فالكتاب صارت له أهمية. وقد يرسل بعض المنتسبين للعلم الكلام إرسالا فيصرفون على أنفسهم في مدح أحد أو ذمه، ويقف المحقق خلال عمله على براهين تنفي ذلك الزعم المتداول بلا دليل. يعني ممكن واحد بيتكلم عن واحد يقول كلام عالي جدا في مدحه أو ذمه، أنت بتحقق نص بقدر الله أو بالبحث اللي أنت بتعمله تقاطع بحثك مع حاجة الرجل ده اتكلم فيها، وقفت على شيء يعزز ينفي. لا تضع الفرصة، لا تضع الفرصة، واعلم أن هناك كثيرين ينتظرون هذه الإشارة منك. يعني واحد بقى بيبحث مستني منك أي إشارة كده، لكن أنت لو قعدت سلبي خالص أو نقلت كلام، أنت وقفت كلام ده يعارض كلام هذا الرجل أو يؤيده، اثبتها، ده خارج عن موضوع بحثي، اعملها في الحاشية، أنا هاجي في يوم محتاجها. وإن أنتوا شفتوا من الإشارة اللي قالها الأستاذ عصام هارون أن الرجل كان بيستسهل في البغدادي، كان بيستسهل في امر تسميه الكتاب، انا كنت محتاجها لحد ما وقفت على دليل اعلى، لكني كنت محتاجها في الاول ان اقف على المخطوطه، عفى الله عمن اعطانيها. ويقف المحقق خلال عمله على براهين تنفي ذلك الزعم المتداول بلا دليل، غير الرغبه الجامحه في تعظيم العلم الذي تدور حوله رسائلهم ودراستهم، ظنا منهم ان هذا الاسراف والغلو في المدح سيزيد من قيمتهم ومكانتهم، لأنهم درسوا هذا العالم الأوحد وتخصصوا في هذا الجبل الأشم بزعمهم. من هذا ما وقفت عليه خلال تحقيقي لكتاب تعليم المتعلم للزرنوكي رحمه الله، فقد كان من جملة ما جمعته من أصول النص مختصر للكتاب قام به نصير الدين الطوسي الشيعي المتوفى سنة 672 هجرية، وقد نشره الدكتور يحيى الخشاب في الجزء الثاني من المجلد الثالث من مجلة معهد المخطوطات العربية. الدكتور يحيى نشر هذا المختصر تعليم المتعلمين، أظن كان هذا اسمه، ده مختصر الطوسي لكتاب الزرنوكي. عمل الطوسي سطى سطوا مجردا على كتاب الزرنوكي كاملا، أنا يعني لم أرى مثل هذا، أخذ الكتاب بألفاظه وأمثاله وشواهده كله، سوى انه حذف كثير من اعلام واسماء اهل السنه المثبتين في الكتاب، وساب يضبك علامين ثلاثه الدكتور يحيى الخشاب خلص عليهم ورقه، يعني هو الطوسي شالهم خالص، ساب فأفلت منه علامين زي الحسن، يعني الحسن اذا اطلق فهو الحسن البصري، هو بقى خلاه الحسن ابن علي، خلاه شيعي ورقه، يعني الطوسي شال علم أهل السنة، والدكتور يحيى الخشاب خلص على أفلت من الطوسي، ضيع الكتاب خالص. ففي مقدمة نشرة الدكتور الخشاب مجازفات بالغة وطاميات من الأوهام ليس لهن باب، حتى قال من كلام الدكتور الخشاب: ويعد الطوسي أعلم أهل زمانه، ويعد الطوسي أعلم أهل زمانه، وهو الذي أعاد للحضارة الإسلامية بهاءها وقوتها، ولهذا استحق لقب استاذ البشر. لا ده بغض النظر عن هذا، يعني انت لما بتبحث، انا ما معروف حكمنا وراينا عن طوسي وعارفين طوسي عمل ايه، لكن انت كباحث يعني مش هقول زي ما بعض الناس عايزين، لكن هقول ان انت بتضع هذا مش جانبا، انت بتضع نصب عينيك بس، بتحط المعلومات اللي تعز، يعني انت وقفت على شيء فاترك ال والحق موجود، الحق سيظهر، لكن لا يدفعك إيمانك إلى أن تنصر شيئا أنت مؤمن به فتؤذي وتدمر من حيث أردت النفع. ربما رجل محب لأحد العلماء أو أحد السلف، حبه هذا يدفعه إلى المغالاة في هذا الرجل، والدفاع عن دينه والغيرة على دينه. بس انت خد بالك انت هيجي واحد تاني يفند هذه المزاعم بيسر سهولة لان انت قلتها بالعاطفة وليس بالعلم وليس بالأدلة هيفندها. وهنا انت هتبني من حيث أرطل انت هتهدم من حيث أرطل بنا. فلا شيء بلا دليل نحن توفيقيون. حينما كنت أعارض نسخ كتاب الزرنوجي بذلك المختصر الذي قام به الطوسي والذي لم يشر الطوسي ولو بكلمة واحدة إلى أنه اختصره من كتاب الزرنوجي وجدته سطى سطوا مجردا على جهد الزرنوجي وسلخ كتابه كاملا سوى أنه حذف الأشعار والأحاديث والأعلام وطرس ما ذكر منها. وقد تكفل الدكتور الخشاب في نشرته بطرس ما أفلت من لسان الطوسي منها. أما بقية الكتاب فهو هو بمقدمته وفصوله وألفاظه وأبوابه وأمثاله. مش ممكن حاجة يعني ده أستاذ البشر. وللطوسي جهود علمية أخرى فلينظر فيها المتخصصون. تحت الحش قلت أغلب إنتاجه الطوسي تحريرات وشروح لكتب علماء اليونان في العلوم الطبيعية كالفلك والرياضة والهندسة. أنا بقول دي أغلب كتبه زي ما وقفت في ترجمته أغلبها شروح وتحريرات لكتب. أنا ما بقولش انت شوف انت محطة علم التأثر شوف انت بقى المتخصصين بتوع الرياضة وبتوع الفيزياء وكده يقدروا يحددوا مكانة الطوسي كويس قوي. هما يعني هو ممكن واحد يقول لي لو انا اصرفت على نفسي في هذا الكلام قلت لهم ده ما يعرفش لا هيقول لي لا ده انت ما تعرفش جهده فكرة. هقول له طيب هو اغلب جهده اللي انا عارفه تحريرات وشروح لكتب علماء اليونان في الفيزياء والكيمياء والرياضيات. المتخصصين ينظروا في هذا وظني انهم لن يجدوا اكثر مما وجدته مع الزرنوجي ولكن الظن أكذب الحديث فأنا لم أثبته أنا بقوله لكم بس. طبعا حتة أستاذ البشر ديت كان في تعليق فيها أن الدكتور عباس محمد سليمان في رسالته نصير الدين الطوسي أول كاتب لقلعة الموت الموت بهمزة القط مش الموت بألف الوصف ألف تعريفية الموت أو الموت مش عارف نطقها إيه بالضبط يعني الموت طيب خلاص أنا مش موقفتش على ضبطها الموت عذرا بارك الله فيكم. الدكتور عباس محمد سليمان في رسالته للدكتوراه عجبته العبارة دي أستاذ البشر فقالها نقلها ربما بلا عزم لأن جه الدكتور يوسف زيدان في مقاله في مجلة معهد المخطوطات العربية النصير الطوسي وكتابه التجريد عرضه مش عارف فهمت ولا ايه نقد عليها هذه العبارة انتقد عليها هذه العبارة وهي كلها كلمة الدكتور خشاب ويمكن الدكتور خشاب نقلها من ناس تانيين فالناس بتتنقل العبارة ولا يعني مش عارف ازاي أستاذ البشر يعني. وقد تخرج نشرة نص المان النور ويشرع المجتهدون في نقدها وبيان ما فيها من أخطاء جزئية جراء القراءة الخاطئة أو الجهل بشيء ما هنا أو هناك وأخطاء أخرى منهجية أساسية في علم التحقيق يؤدي بلا تتبعها إلى اكتشاف كبير يقلب شأن هذا الكتاب رأسا على عقب. النقد أو الأخطاء نوعان أخطاء في المنهج ودي يعني تقلب الأمر رأسا على عقب وأخطاء جزئية يعني محقق منهجه سليم لكنه أخطأ في الضبط في إقامة بيت عروض في تخريج نص تصحيح تحريف ده اسمه خطأ جزئي يقع فيه كل الناس لكن في خطأ منهجي الرجل أصل شغله خطأ أصل اعتماده خطأ فده بيبقى معاه كتاب أو نشرة لا تصلح. لذلك الإنصاف في النقد الإنصاف في النقد ونفرق ما بين الخطأ الجزئي والخطأ المنهجي الكلي. رجل لا يدري شيئا عن منهج التحقيق هو بيعمله تجاه رجل متخصص في الفقه شاف كتاب نشره أنت بابك الفقه لكن نشر الكتب هذا علم يحتاج إلى دراسة أو معرفة أو طلب. فلما ينشر الكتاب يأتي بأشياء عجيبة هو في الحتة دي مش بابه لكن هو في الفقه بابه. قد يحدث حوار قد يخرج نص ما فيشرع المجتهدون في نقده وبين أخطاء هذا الحوار وهذا النقد يؤدي بنا تتبعه إلى اكتشاف شيء عظيم جدا يقلب أمر هذا الكتاب رأسا على عقب يجلي لنا حقائق كثيرة تنفعنا في أمر بل أمر غيره مما يشبه حاله حال كتابه. ففي أواسط القرن الميلادي المنصرم أخرج الشيخ أحمد شاكر بل الله بالرحمة سراه نشاطه من كتاب الشعر والشعراء ابن قتيبة المتوفى سنة 276 هجرية، معتمدا على نشرة المستشرق الهولندي الكبير دغوي وحدها كما صرح هو. وانتقدها العلامة المحقق النابه الشاب وقتها رحمة الله عليه الأستاذ السيد أحمد صقر عفى الله عنه بمقالين جميلين يعدان نموذجا فريدا للمقال النقدي رفيع الأسلوب قوي الحجة في مقالات نقد التحقيق. وكان من بين العبارات التي أقضت مضجعي وعكرت علي صفر قراءتي في هذه النشرة كلما تناولت هذا الكتاب عبارة السيد صقر: كنت أحسب أن هذه التراجم الثنائية ستحفز الأستاذ إلى التماس المخطوطات ليخرج الكتاب كما كتبه صاحبه غير ملفق ولا ناقص. يعني الليالي كانت تمر علي أقرأ العبارتين وحطهم وارجع أقرأهم تاني، الكتاب ملفق ناقص، ملفق ناقص. الكتاب اللي فتح الكتاب يلاقي حاجة غريبة جدا مش موجودة في أي كتاب عربي، ترجمة وبعد شوية ترجمة تانية، والترجمة الأولى مثلا قصيرة والترجمة التانية طويلة مسهلة، وما بينهم بعض التناقضات في نسبة الأبيات والأنساب وغيرها. هو الرجل ألف كتابه هكذا، القتيبي ألف كتابه هكذا، وصلت بأحد من أعدوا رسالة ماجستير أو دكتوراه في القتيبية أن قال إن القتيبية اتبع منهجا فريدا في تأليف الكتاب، فألف كتابه مرة تانية أو ألف الكتاب هكذا، مرة يعطيك موجزا ثم يعطيك مسهبا. هذا كلام لا يقوله من خالط شيئا من كتب السلف أبدا أبدا، سبحان ربي العظيم. فجاءت عبارة سيد صقر: كنت أحسب أن هذه التراجم الثنائية ستحفز الأستاذ يقصد شاكر إلى التماس المخطوطات ليخرج الكتاب كما كتبه صاحبه غير ملفق ولا ناقص كما هو الآن، ملفق ناقص. فقد تبينت أن بعض النصوص التي نقلها الأقدمون عنه لا توجد فيه، بعض النصوص التي نقلها عنه الأقدمون لا توجد فيه. اللي يعرف السيد صقر يعرف لما يقول كلمة زي دي معناها حاجة، يعني هضرب مثال حاجة. كل ذلك يثبت كلام صقر لنا أن طبعة لايدن لا تصلح وحدها لأن تكون أساسا لنشر الكتاب بلا اعتمادها شاكر نشرا علميا يجعل القارئ على ثقة بأن الكتاب كما ألفه مؤلفه لم تعبث به أيدي الماسخين أو الناسخين. وده الوهم اليسير أو من الأوهام اليسيرة اللي وقع فيها سيد صقر، أنه افتكر أن الكتاب الأخطاء دي من الناسخين أو الورقين. لا، دي هو مين هو اللي عمل كده. وعباراته تلك الأخرى عبارة سيد صقر: أما الملاحظات التي تتعلق بمراجعة الكتاب بالمخطوطات فكثيرة جدا، ولو رجع عليها الأستاذ لغير في الكتاب وبدل، وقدم وأخر، وبتر ووصل، وزاد ونقص، ولا ظهر الكتاب في صورة أخرى. العبارتين دول أقرأهم سنوات يعني لا تفتح العين بلو. إزاي يعني إيه اللي في مخطوطات؟ لقد ظلت تلك العبارات تتردد في نفسي وتهز تلك الثقة الراسخة التي حازها تحقيق الشيخ أحمد شاكر لذلك الكتاب عندي، ويسكي نار الشك في صدري كل ما أقف عليه من مقالات تناول فيها سيد صقر تحقيقات الناس يلوح فيها ولا يصرح. سيد صقر ما بيصرحش بكل عيسو، كان يشير ويسكت، يقول في كذا ويسكت، ويضرب الأمثال الصادقة ولا يستقصي. من أكثر الناس يقول لك كذا وكذا وهو يعلم أكثر من هذا، وقد علمت هذا، لا يستقصي. مثل نقضه الرفيع لتحقيق الشيخ محمود شاكر لكتاب طبقات الفحول الشعراء، وقد أمده صقر أمد شاكر بنص عزيز من الطبقات نقله ابن أبي الحديث في شرح نهج البلاغة، وقد ضمه الشيخ شاكر محمود إلى متن الكتاب رقم 137 النص رقم 137 ونوه بأمره. ما لهاش حل، ما هو فعلا هو مع حق، والنص من الكتاب والسيد صقر واقف عليه، أضافه للكتاب ونوه بأمره. وكذلك نقضه لتحقيق الدكتور طه الحاجري والدكتور محمد زغلول سلام لكتاب عيار الشعر لابن طبطبة العلوي، ونقضه لتحقيق البساطي لكتاب الإبانة عن سرقات المتنبي للعميدي أو العميدي. تحقيق البساطي لكتاب الإبانة سيد صقر نقضه نقض رهيب، البساطي اعتزل التحقيق بعدها فورا، كان نقضا عاليا مدويا في الستينات، نقضا رهيبا. اعتزل البساطي هذه الصناعة للأبد. لا، الإبانة عن سرقات المتنبي. وما أشار إليه من نصوص وعبارات موجودة في نسخ أخرى. يعني قلب نقد السيد صقر بتقراه في قلب مقدمة الشعر والشعراء هتلاقي حاجات نقلها عن كتب هو واقف عن مخطوطات هو واقف عليها. كل هذا مجتمعا حرك فيه رغبة جامحة للكشف عن سر ذلك الكتاب الذي لم يرجع فيه شاكر إلى أي أصل مخطوط للكتاب. فكانت رحلة جمع ما أمكن من أصول الكتاب المخطوطة والمطبوعة لدرسه وفحصه وقراءة كل ما كتب حول الكتاب وعرضه على الحقائق التي أمدتنا بها مخطوطات الكتاب الأصيلة والحكم عليه. لو أنا بشتغل في الكتاب ده أدوان حققتوش، لكن عملت بحث حواليه سميته الحقائق الغائبة حول كتاب الشعر والشعراء. ربنا يسر له سبيله إن شاء الله. لما جمعت كل بقى للناس قالوه رأيت خط العشواء. لو كانوا رجعوا للمخطوطات لاكتشف الأمر والمخطوط موجود. سبحان ربي العظيم. وخلاصة ما تم الكشف عنه أن أبا محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 276 هجرية قد أخرج كتابه الشعر والشعراء مرتين بل ثلاث، وقد غير وبدل من أول العنوان إلى آخر ترجم الكتاب زيادة ونقصا طال كل أجزاء الكتاب، ولم يشر هو إلى صنيعه. ابن قتيبة لم يقل هذا، يعني ما أشرش في الإخراجة الثانية أنه أخرج الكتاب بكذا. ويبدو أن أحدا من سلفنا الجليل لم يقف على ذلك مطلقا، ودي حالة عجيبة جدا خالص. يعني كل الكتب يقول لك في الإخراجة الأولى في الإخراجة الثانية في ما قالوش خالص، ولم بل وقع لكل واحد منهم نسخة عن إحدى الإخراجات ينقل عنها ويعتمد عليها ولا يتفطن لوجود غيرها. وحين بدأ المستشرقون في جمع التراث العربي المخطوط من أقطاره المختلفة فاجأهم وجود صور مختلفة لكتاب ابن قتيبة هذا وبأسماء مختلفة، فأخرجوه في نشرة واحدة اتخذت من إحداها أصلا جعلته في المتن مع تمييز سائر الزيادات الأخرى بأقواس الزيادة، أما الاختلافات فتكون في الحواشي. كان هذا هو الحل الوحيد أمامهم تجاه نص قد تشابه أغلب متنه وتكررت معظم نصوصه وعرفه الأقدمون في صور مختلفة ونقلوا عنها جميعا، وقد ذكر ناشر الكتاب المستشرق دغوي كل ذلك في مقدمة تحقيقه بإيجاز شديد. لقد أخرج ابن قتيبة كتابه مرتين متميزتين، تحمل الأولى الشعر والشعراء والثانية طبقات الشعراء، وهناك عدة دلائل تشير إلى أن رجل عاد لكتابه مرة أخرى ونقح تلك الأخيرة وأخرج منها أخرى باختلافات يسيرة. بس للأسف النسخة اللي في إيدي رديئة جدا وعبس فيها، فما قدرتش أحرر الإخراجة الثالثة منها. كل إخراجة تتميز بتراجم كاملة لا توجد في الأخرى. للإخراجة الأولى الحظ الأوفر في التخليط والأوهام في الأنساب، وكان في الجمع بين الناسخ والمنسوخ في تلك الطبعة المشتركة ذريعة لاتهام الرجل ابن قتيبة بالاضطراب والتناقض. ناس كتير تهم ابن قتيبة بالتناقض والرجل ليس منه، ليس هذا منه والله. يقول القول ثم لا يلبس أن يقول خلافه وكأنه ينزي والأمر غير ذلك لو كانوا يعلمون. ويعد هذا الاكتشاف نموذجا جليلا للتأليف الأول والثاني وربما الثالث لعالم شهير عالم من علماء المسلمين الموسوعيين. أنا سبقني في هذا الناس ده ناس كتير، بس الناس اللي بتشر لهم الكلام ده بعضهم أغمار. يعني الدكتور عادل سليمان جمال متعه الله بالصحة والعافية له مقال نفيس في هذا حوالين الحماسة المصرية الخطوة الأول والثاني، لكن علي بن أبو الحسن علي بن أبي الفرج البصري صاحب الحماسة لا يقارن بابن قتيبة. يعني درس دوت ودرس الاختلاف زي ابن قتيبة رجع وتغير وعمل وكان ده، يعني أظن هيكون فيه فرق كبير جدا. وحينما فاضل مثال واحد طيب حينما نتعامل مع نص ما فإننا نضع نص بين عيوننا كل ما جمعناه من معارف ومعلومات أمدتنا بها مصادر ترجمته وكل ما عرفناه من عادات عصر في التأليف والتصنيف والكتابة، وأبرز النتائج التي خرج بها جهابزة المحققين مع أمثال هذا النص وما نص عليه علماؤنا حينما تستقيم حتى تستقيم نتائج أبحاثنا ولا نفسد من حيث أرضنا الإصلاح. وأرجوكم تابعوا معي في المثال ده قوي. لما قام أحد المنتسبين لصناعة التحقيق بنشر كتاب الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ، أنا ما ذكرتش اسمه لكن هو الحداد لمن يعرفه، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بن الجوزي المتوفى 597 هجريا، وجد العلامة وجد المحقق ده ابن الجوزي ينقل عن الخطيب البغدادي من كتابه تاريخ مدينة السلام بالإسناد، ينقل بالإسناد عن الخطيب. هو اللي بيتعامل مع النصوص القديمة يعرف جيدا طرق النقل، ومنها النقل بالإسناد شريطة ان يكون معك إجازة، وابن الجوزي لا بيفعل غير هذا. فعد من ضمن المآخذ على ابن الجوزي وهو طعن في كل علماء المسلمين، قال أخذ كتابه من الخطيب دون إشارة من إلى ذلك ولا بحرف، وهو أشبه ما يكون بالسرقة، لا يقول هذا إلا جاهل عريض جهل. أخذ كتابه من الخطيب، الرجل أخذ كل النصوص هذا، أخذ الإسناد وهذا حقه، وهذا الكلام وغيره مما يملأ تلك النشرة مقدمة وحواشي هراء، وجهل عريض بطرائق القدماء في النقل عن بعضهم، فقد كانوا يؤلفون مصنفاتهم عن كتب مشايخهم بالإسناد إلى صاحب الكتاب المنقول عنه، ويضربون عن ذكر اسم الكتاب صفحا، شريطة أن يكون لهم الحق في رواية الكتاب عن طريق عن الكتاب بالسماع والإجازة. أما من لا يملك هذا الحق فواجب عليه ذكر اسم الكتاب أو المصنف، وكل من تعامل مع مصنفات السلف يجد مثل هذا سائغا متقبلا لا يمكن أحدهم على أحد منهم. حرر علماؤنا الأفاضل في هذا حسن جليلا، مثل برنامج طبقات فحول شعار الشيخ محمود شاكر، حق على كل من يعني يعمل في هذا الفن أن يقرأ هذا الكتاب مرات، برنامج طبقات فحول شعار، والذي لم ينسج على منواله مثله. عناية المحدثين بتوثيق المرويات للدكتور أحمد مرسي وقع الله بالصحة والعافية، وما حرره الدكتور فؤاد سكين في كتابه العظيم تاريخ التواصل العربي في ترجمة البخاري والطبري وأبي الفرج. ترقى ابن الجوزي حق رواية كتاب تاريخ مدينة السلام عن شيخه أبي منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز الشيباني البغدادي المحدث الأخباري المتوفى سنة 535 هجريا عن الخطيب. يظهر الفارق جاليا واضحا بازخا بين أهل العلم والتحقيق وأدعياء الجهلاء حين نرى كيف تناول عين ذلك الأمر أحد جهابذة محققين الفضلاء وعالمي العلامة المشهود له بالعلم والفضل الدكتور محمود الطناحي تغمده بعفوه الجميل. الدكتور محمود الطناحي في كتابه تحقيقه لأعمار الأعيان بن جوزي وقف على هذا، شتان بين العالم المؤدب الجليل وبين الدعي الجاهل السفيق. الشيخ الدكتور محمود لما قال لم يصرح ابن الجوزي، ده كلام الشيخ محمود دكتور محمود، لم يصرح ابن الجوزي بشيء من موارده ومصادره، لكني رأيته يدور كثيرا حول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وإن لم يصرح بذلك ويظهر هذا عند اختلاف الأعمار في الكتب والمصادر فهو دائما مع الخطيب آخذا منه ومعتمدا ما فيه، وقد علقت بعضا من ذلك وتركت بعض. ثم أشار في الحاشية إلى مقولة الذهبي في ابن الجوزي، قال الإمام الذهبي لم يرحل في الحديث لكن عنده مسند أحمد وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري والشيخ، فشتان بين من يتهجم على أسلافنا وكتبهم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، وبين من يلحظ الشيء فيشير إليه رغبة في العلم. آخر ما أحب أن أزيد به هي توصية مش أكثر، إن النتائج والتوصيات التي يخرج بها المحقق النابه المجتهد هي القوة الدافعة للبحث العلمي. النتائج اللي إحنا اللي أنتم بتخرجوا بيها تحقيقاتهم وأبحاثهم هي دي القوة الدافعة للبحث العلمي، هي دي اللي بتخرج البحث العلمي. وإلى مزيد من الاكتشافات المبهرة، فلا ينبغي لنا أن نتكاسل أو نتراخى عن الاهتمام بكل ما يعن لنا من أمور وملاحظات قد تبدو بسيطة يسيرة بجوار التحقيق الأصلي. في ناس كل تركيزه على المادة العلمية والتحقيق الأصلي، الحاجات العرضية دي ما بيتفتش إليها على قيمتها، لكن وعلى نحو آخر يتهافت عليه الآخرون يحتاجون تلك الإشارات والتنبيهات منا لتضيء أمامهم السمين ليستأنسوا بها في أبحاثهم ومزاهرهم تعزيزا وترجيحا أو نفيا وتشكيكا. ما أنت ممكن برضو تدور ما تلاقيش حد وقتك خالص وتلاقي ما ينقض كلامك، إذا أنا غلط. ولعلكم رأيتم في تلك النماذج التي عرضناها كيف تسددت لتعطينا صورة لمشهد لم نره بعيننا المبصرة، لكن مع هذا الرجاء لا بد من الجهد والتحليل والتثبت حتى لا نرسل الكلام إرسالا ونطلق الظنون إطلاقا جزافيا فنفسد من حيث أرض الإصلاح. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بكل جهد وهداني وإياكم إلى كل خير. نزل الله خيرا على هذه المحاضرة النافعة، وأنبه على أمور. الأمر الأول هو أنني لاحظت على مدار الأيام الثلاثة وهذا اليوم أن تم تأخيرا ملحوظا لدى المدربين في أول المحاضرة، هذا يعطي انطباع سيء لدى الأستاذ. فعلى سبيل المثال أستاذ محمد قادم من المنصورة، يعني قادم من سفر حتى أصلاً أتى قبل المحاضرة بنصف ساعة، وأجد بعض الفضلاء جاء في الثلث الأخير من المحاضرة، أنا سمحت بالتوقيع في من أتى قبل النصف الأول من المحاضرة، لكن من أتى بعد ذلك، من أتى بعد لكن من ويبقى هو شيء صعب ولا قرار صعب. طب اتفضل استريح هنا. لكن من أتى على ذلك فقد غيب. عدم الالتزام يعطينا نحن معشر القائمين على هذه الدورة بعدم اكتراث المتدرب بالمحاضرات بالدورة بالشهادة التي يتحصل عليها. فبالتالي أنا سأنبه أيضا التنبيه الثاني على بعض الأسماء قد أنذرت من الآن ألا تغيب محاضرة واحدة، فإذا ما غابت محاضرة واحدة حرمت من الشهادة. ولا يغضب أحد أن هذا أصلا دين وقد وضع في عنقه، فبالتالي لابد أن تأخذها بحقها. الأستاذ أحمد رمضان فندي نرجو ألا يغيب محاضرة، بالتالي محاضرتان أو ثلاثة حتى نهاية الدورة. الأستاذ أنور إبراهيم، الأستاذ حمادة محمد عبد الحميد، الأستاذة دعاء محمود غابت محاضرتين، وهذه المحاضرة هي غياب أيضا، دخلت في 11:30 يعني قبل أن ينتهي الأستاذ بعشر دقائق. الأستاذة جينا سامي، الأستاذ سيف بن مسلم المحروقي، الأستاذة مجدة عبد الفتاح محمد، الأستاذ محمد محمود ولد محمد، الأستاذ محمد عبد الرحمن عقل. وتنبيه خفيف على الفاضلين الأستاذ عبد العاطي محمد الشرقاوي بتغيبه محاضرتين، وأخي سيف كذلك لتغيبه محاضرتين، وأخي أحمد البدوي سالم لتغيبه محاضرتين. المفترض أن يواظب المحاضر مدة 70% من المحاضرات، يعني بحد أقصى 3 محاضرات يتغيبهم، فإذا ما غاب أكثر من ذلك حرم الشهادة. لم يحرم الحضور لأنه مشترك ودفع رسوم، لكن يحرم الشهادة. هذه أصلا قائمة الحضور، أنا حتى الآن لم أوقع الشهادات من المدير رغم طباعتها لهذا الأمر. أخي أنا أشكر أخي محمد ونبي ألبرت حوراني، هو ألبرت حبيب حوراني، هو مؤرخ إنجليزي من أصل لبناني كان مهتماً بتاريخ الشعوب، أظن مثلا سنة 93. جزاكم الله خيرا. كان في أسئلة ولا حاجة؟ أي مداخلات؟ حد كان عم تفضل. أنا لي تعليق فقط على الجزئية الخاصة بنسخ الموضوع نسخ طبعات المستشرقين تحديدا، بالذات تأثيرها في نتائج البحث الخاصة بالتحقيق أو نقد البحث. يعني الأمر ده يضربني منذ فترة، فقد وقع أمامي أكثر من نسخة لطبعات المستشرقين، وقد وقع في هذا الأمر ولادة الدكتور إبراهيم السمرائي في نصين لغويين سبق السرد واللجام وتنقيب القواعد وتنقيب حركتها، اعتمد على مجموعة المستشرق، وهي كانت نسخة يعني منسوخة عن المطبوعة. وللأسف الشديد الدكتور السمرائي صحف وحرف في النص أيضا المطبوع، يعني ورصدت أخطاء كثيرة جدا في النص الآخر. يعني ما أود أن أقوله أن المشكلة ليست مشكلة يعني محقق فقط، وإنما فهرسة أيضا المنتجات التي تحوي المنسوخات، فهناك خلط شديد بين المنسوخ وبين المطبوع، والمفهرس لا ينتبه لهذا الأمر، فالنسخة التي يعني شبيهة اللي اعتمد عليها دكتور اسفرائي موجودة في دار الكتب المصرية، مجموعة المستشرق الإنجليزي ويليام رايت نسخها الناسخ بفهارسها، ولم ينتبه المفهرس ولم ينتبه أحد إلى أن هذه منسوخة عن موضوع وليس نسخة يمكن نصدها في بقية المصحف. أيضا يعني هي يعني أيضا وجدت في المكتبة الظاهرية نسخة لمصر منسوخة عن مطبوع، وللأسف صورتها مكتبة الأسكندرية وضعتها في فهارسها، وللأسف الشديد أيضا مركز كبير مثل جمعة الناجم مصور هذه النسخة ووضعها في فهارس النسخ. فالفهرسة يعني غير جيدة أو غير يعني لا تقوم على أساس علمي، وهذا لا يضع أيضا يعني ما يضعش الحق للمحقق إن هو يستخدم هذه. أحسنت. إذا وجهنا اللوم للمفهرس مرة فنوجه المحقق كم مرة؟ يعني المفهرس كان قدامه نسخة ففهرسها فأخطأ فزل، فزل هو في علمه وفي تخصصه وفي ان اللي اتعرض قدامه حاجه واحده، لكن المحقق المفروض انه جمع كل النسخ، فازاي يقع في مثل هذا؟ ازاي لا يثيره هذا؟ يعني انا الصوره اللي انا صورتها لكم دي، الصوره اللي انا كنت مصورها في تحقيقي كانت رديئه مش واضحه قوي، انا صورتها من تحقيق واحد ولا خد باله. للاسف يعني الدكتور السمرائي اعترف بانه هو اخذ نسخه منسوخه عن مطبوع مستشرق، يعني هو كان يعمل هذا الامر. ومع ذلك هو في كمان في الحاله ديت اذا حبينا بقى يعني نفتح فيها، ودي يعني كنت حتى بفكر ان انا اتكلم فيها، في منسوخات تانية غير ديت. ايه هي؟ ان دور الكتب والمكتبات العامه كانت بتحاول زمان تعمل حاجه كده من باب الحفظ على اصولها، اللي هو ما كانش عندهم تصوير. طب يعملوا ايه؟ كان عندهم ورقين مقيمين في قلب الدار ينسخوا، يجي واحد من ادعياء التحقيق يجيب النسخ، يبقى قدامه النسخه العتيقه الاصيله والنسخه اللي هم نسخوها عنها حفظا بجهد وقتهم، يحقق يقول لك دي كانت اوضح، ودي طبعا دي كارثه. فالامر ده يعني موجود حتى في صور تانية كمان. الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. وعليكم السلام. انا اتكلم عن كيف او ما يكون موقف المحقق من نسخ الكتاب المتعدده الابرازات. ضربت مثال المكتبه يعني والله في كتاب الشارع الشعر يخرج الابرازه الاولى بما عليها ام الثانيه ام يجمع بين حسنات يعني حسنات النسخ. طيب الله يبارك فيك. بالنسبه في حاجات قولا واحدا هيخرج الاخيره، في حالات ودي الأغلب قولا واحدا سيخرج الأخير، لأن هذا قول الرجل الأخير، وإذا كان في اختلافات ينوه عنها في الهامش ويتحفنا بها في الدراسة. يعني إذا كان في إذا كان الرجل مثلا أخرج عدة إخراجات فهو اللي هيبرزها كنص محقق الأخيرة، ده قولا واحدا. لكن في الدراسة بتاعتنا هيمتعنا بالنتائج، الرجل رجع عن إيه، غير إيه، شطب إيه، عدل إيه، زود إيه، لان دي هتوفيدنا في حاجات تانية، تطور العلم لهذا الرجل، التطور العلمي، الكلام ده كله. لكن اللي بتقابلنا بقى فعلا مشكله لما يكون في نصوص في الاخراجه الاولى مش موجوده في الاخراجه الثانيه، هتقول لي يخرجها في الهامش، قد يكون اعقد منها، وهي دي المشكله مع ابن قتيبة، وده اللي خلاني اعزف عن تحقيق النص ثانيه، ان ان ان الاخراجتين او الاكثر مش يوم في الدنيا مع بعض. يعني ايه؟ لا مش قصدي كده، مش قصدي كده. السلف عرفوا الإخراجة الأولى وعرفوا الإخراجة الثانية، نقلوا من هذه ونقلوا من هذه وربما من الثالثة كمان، فأصبحت أنت لو خرجت الكتاب بشكل هيقابلك آلاف الناس يقول لك ما فلان قال أنا نقلت في الكتاب ده والنص مش موجود عندك. يعني في كذا ترجمة ابن قتيبة حذفهم لاتقصارهم، وفي ترجمة تانية ما كانتش قصيرة بس ظنيت أن ابن قتيبة حذفها لأن المادة العلمية ما كملتش عنده، لدرجة من ركته في الإخراجة الثانية أنه لما شال ترجمة دريد بن الصمة وكان معاه ترجمة ثانية لعلي أذكرها الآن نساهم خالص، واحدة نساها بالكامل، ودريد بن الصمة حطها في مكان غريب جدا، حطها وسط الإسلاميين، وبعض الناس انتقدوا عليه هذا، وإنما الرجل تذكرها بآخرته. لأن الرجل زي ما لما شفته لما تعمدت تراجمه غير سبقني وطلع نفس النتيجة إن كان بيحكمه في التأليف حاجة بنسميها زي تداعي المعاني، يعني يذكر يفتح في الشعراء العذريين فيقوم يتكلم في العذريين، يفتح في الصالح يتكلم في الصالح، يفتح في الهزليين يتكلم في الهزليين، بل ساعات الصدق الترمح والكميت، بل ساعات الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ النسب العيلة يمسك الأب وابنه وأحفاده، ما كانش طبقات. إيه اللي خلاه يعدل عن اسمه اللي الاسم الأولين الشعر وشعراء ينطبق على مضمون الكتاب؟ لأن فعلا الكتاب الشعر اللي هي المقدمة بتاعت الكتاب بيكلم فعلا الشعر، والتانية الشعراء لطبقات الشعراء. طبعا إن قلت هقول ظن لأنه مش دليل، إن الرجل وجد عصره انتشرت فيه كلمة الطبقات، فالكلمة دي أحت على ذهني، ربما تأثر بكتاب ابن سلام، بس دي كلها فروض عايزالها أدلة، والظن أكثر الحديث. فإذا في أحوال هتطلع فيها الأخرانية قولا واحدا والدراسة هي اللي نقول فيها الكلام ده، وفي أحوال زي بتاعت النقابة دي مشكلة فعلا. أنا بقيت حاسس بتغويه وهو بيعمل الكتاب مش عارف يتصرف. ممكن طلع زيادات بين النص، هو عمل كده، ما هو هو عمل كده، تغوي عمل كده. بس المشكلة إنه كان مثلا في ترجمة المسيب بن علس في الإخراجة الأولى نسبه للبكريين، والمسيب بن علس ما كانش بكري. في الإخراجة الثانية نسبه على نسب الصحيح مش فاكر كان لقبيلة إيه، يعني سامحوني الأمر بقى عيد العهد شوية كنتش مجهزه. فهو ابن قتيبة في الأنساب في الإخراجة الأولية خلط قولا واحدا، والإخراجة الثانية ألفها. في الإخراجة الثانية كان عطول وقد ذكرت في الإخراجة الثانية بس، وقد ذكرت هذا في كتاب الأشربة، وقد ذكرت هذا في كتاب كذا. فهو ألف الإخراجة الثانية بعدما أسن واحتنك وألف، وأصبحت له قديم العهد في مش معروف، لأن النسخ للأسف برضو ده من الحاجات اللي أضرب صفحة على آخر كتاب. أغلب النسخ اللي وصلتنا نسخ متأخرة رديئة، ما وصلنيش نسخة زي الشمس إلا نسخة واحدة للإخراج الأول. كل النسخ نسخ متأخرة رديئة عبس فيه ملعوب فيه. المقدمة أو النقد بتاع أحمد صقر، السيد أحمد صقر، ليه يعني محمود شاكر او احمد شاكر ضمنها الكتاب بس ما غيرش، علق عليها تحت تعليقات الله يرحمك شيخنا سزجك. يعني مثلا كان بيقول لما كان الاستاذ صار عن جمع النسخ قال وكان الاستاذ الشيخ احمد علق تحت وكان الاستاذ يقلد بعض المتحزلقين الذين يزعمون انه لا يجب نشر كتاب الا جمع بعد جمع اصوله. شيخنا اللي قاله السيد صقر صح، وانت فعلت هذا، انت فعلت هذا. يعني الشيخ احمد لما جه حقق الرساله ولما جه حقق كتاب اسامه بن منقذ اللي هو ايه الاعتبار اللباب، لما جه حققهم وهو في اللباب مثلا وفي الرساله كان معاه نسخ كالشمس، كان معاه نسخ كالشمس جامع كل النسخ. لما عمل الكتاب بتاع جماع العلم شاف المخطوطة وشاف المطبوعة، علما بأن بتاع اللي قام على المطبوعة قال رجعته إلى نسخة موجودة في المكتبة الأمريكية، المكتبة الأمريكية ضمت الكتب راح وشافها لكنه رجع للأصول. فالشيخ أحمد في هذا الكتاب تخلى عن منهجه المعروف، ففي الحتة ديت هو فوق رؤوسنا، لكن هذا ليس بقى. وهناك أوهام أخر، وهناك أوهام أخر. شيء آخر عفى الله عني وعنكم، عفى الله الشعر كل كلمه.